السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأسأله جل وعلا أن يبارك هذا الاجتماع وأن يجعل فيه لنا الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، هذا اللقاء في التعليق على رسالة ثلاثة الأصول للإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نستعين بالله جل وعلا نقرأ هذه الرسالة ويكون التعليق في ثنايا ما ينبغي التعليق عليه من وضع هذه الرسالة. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. أقرأ. بسم الله الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ارفع صوتك بارك الله فيك. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فهذا مجلس الأول لشرح كتاب ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الخميس 19 من شهر ذي القعدة سنة 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رحمك الله أنه يجب اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. حسنت. هذا المتن العظيم ثلاثة الأصول من المتون الجليلة النافعة كثيرة الفائدة التي ألفها الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والعلماء يعنون بهذا المتن أشد العناية، وعامة علمائنا ومشايخنا ينصحون طالب العلم في ابتداء طلبه للعلم أن يبدأ بهذا المتن ثلاثة الأصول لأسباب. السبب الأول أن هذا المتن فيه بيان الأصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، سواء كان هذا المتعلم من عامة الناس وسطائهم أو من خاصتهم من العلماء أو طلاب العلم أو الباحثين، فإنه يجب على كل أحد معرفة هذه الأصول. لماذا؟ لأنها الأصول التي لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بمعرفتها والعمل بها، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا هو أصل الدين، وأول ما ينبغي معرفته والعناية به، وأهم ما ينبغي الاجتهاد في ضبطه وتحقيقه هو أصل الدين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من أسباب عناية العلماء بذلك أيضا أن هذا المتن في العقيدة، والعقيدة يوجه الطالب إلى تعلمها قبل تعلم غيرها من العلوم، علم الحديث أو علم الأحكام أو التفسير أو غيره، فيعرف العقيدة لأن العقيدة هي الأساس الذي يصح به العلم والعمل، ولأن العقيدة هي أول ما دعت إليه الرسل، كما قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو العقيدة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله في لفظ إلى أن يوحد الله. هذا هو أصل الدين وهذه هي العقيدة. وأيضا المسألة الثالثة التي تبين أهمية هذا المتن أن هذا المتن العظيم عني به الإمام المجدد رحمه الله، فإنه كان يوصي الأئمة أئمة المساجد بإقرائه المأمومين وتدريسه في المساجد وتحفيظه عامة الناس. إلى عهد قريب في بلادنا كان أئمة المساجد يقرؤون هذا المتن للمأمومين. وأدركت رجلا كبير السن في إحدى الهجر يحفظ هذا المتن حفظا، فسألت عن سبب حفظه، قال: كان إمام المسجد في نشأته كان يقرأ الجماعة هذا المتن. فالإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة من بعده كانوا يؤكدون على هذا المتن، وإلى يومنا هذا وزارة الشؤون الإسلامية وفق الله القائمين عليها عمموا على أئمة المساجد إقراء هذا المتن للجماعة مع القواعد الأربع وكتاب التوحيد وغيره. فالإمام المجدد المؤلف كان يعنى بهذا المتن. ذكر ابن غنام رحمه الله في تاريخه هذه المسألة، وأن الإمام المجدد كان يوصي بقراءة ثلاث الوصول والقواعد الأربع، يقرأ كل إمام على جماعته. المسألة الرابعة من أهمية هذا المتن أن المشايخ عندنا في هذه البلاد خاصة يعنون بهذا المتن تحفيظا وإقراءا، فتجد العالم يعيد ويكرر عشرات المرات بل ربما مئات المرات تدريس هذا المتن ولا يكل ولا يمل. وطالب العلم المعتني بالتوحيد المحقق له المستبصر في طريق طلبه للعلم لا يمل من دراسة هذا المتن وسماع شروحه مرة مرتين ثلاث أربع عشر عشرين مئة مئتين، ما يمل أبدا. لماذا؟ لأن كلما درست هذا المتن كلما ازددت علما وازددت تحقيقا للتوحيد وازددت فائدة. ولذلك كثر شروح هذا المتن المسموع والمطبوع. ومن أهم شروح هذا المتن اللي ينبغي الحقيقة لطالب العلم أن يعتني بها، خاصة طالب العلم مبتدئ، حاشية بن قاسم رحمه الله، فهي حاشية عظيمة نفيسة على هذا المتن، وهي الأصل، هي أصل الشروح التي أتت بعده. ثم أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله خرج له شرح أخرجه الشيخ عبد المحسن رحمه حفظه الله بن محسن القاسم، أخرج شرحه شرح ثلاث الأصول وهو مطبوع. وأيضا من الشروح العظيمة ينبغي طالب العلم يعتني بها شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو شرح موجز ولكن عظيم النفع وهو مطبوع. كذلك شرح الشيخ محمد بن عثيمين، شرح الشيخ صالح الفوزان، ومن أهم الشروح أيضا شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. فالعلماء في هذه البلاد يعنون بهذا المتن، فإذا رأيت العلماء يعنون بمتن سواء في الفقه أو في الحديث أو في التفسير وأولى من ذلك في العقيدة يعنون به ويعيدون شرحه ويكررونه، فعليك العناية بهذا المتن، لأن العلماء لم يتفقوا على العناية بمتن وهو من العلوم التي يعني إن تركت لم يضر تركها، وإنما عنوا به لأهميته. هذه بعض الأوجه التي تبين أهمية هذا المتن. أيضا نذكر من ذلك أمرين مهمين: أن هذه الثلاثة الأصول مما يبين أهميتها أنها الثلاث مسائل التي يسأل عنها كل مكلف إذا وسد في قبره، كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وسد في قبره جاءه ملكان فيسألان: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وهذه ثلاث الأصول. كذلك معرفة هذه الأصول الثلاثة والإيمان بها والعمل بها وتحقيقها من أعظم أسباب السعادة والفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذه من أوجه أهمية هذا المتن. فأنت حينما تقبل على دراسة متن من المتون فعليك أن تعرف الفن الذي هو فيه، وتعرف موضوعه، وتعرف أهميته. فهذا المتن في العقيدة، وموضوعه في توحيد العبادة، وأهميته تقدم ذكرها. الشيخ رحمه الله ذكر في أول هذه الرسالة ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى في المسائل الأربع، والمقدمة الثانية في المسائل الثلاث، والمقدمة الثالثة في معنى الحنيفية. وهذه المقدمات اختلف العلماء في كونها من أصل هذه الرسالة، فبعض العلماء ذكروا أنها من أصل هذه الرسالة، وأن الشيخ رحمه الله ذكرها في أصل هذه الرسالة باعتبارها مقدمة لهذه الرسالة العظيمة وهي ثلاثة الأصول. وبعض أهل العلم يقول أنها ليست من أصلها، وإنما ألحقت بها من قبل بعض التلاميذ الذين نسخوا هذه الثلاثة الأصول لمناسبتها، وذكر هذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في شرحه على ثلاثة الأصول. لكن هذه المقدمات مقدمات عظيمة مهمة، ولا يستغني عن معرفتها طالب علم، وهي لا شك أنها من ثلاثة الأصول، لأنها مقدمة له ومدخل إلى معرفتها، بل هي مقدمة لكل علم وكل فن من فنون العلم الذي يسعى طالب العلم إلى معرفته. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة أربع مسائل والعمل بهم. قوله اعلم، هذه فيها لفت الانتباه، هو أسلوب قرآني، أسلوب نبوي. قال الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فقوله اعلم لسد الانتباه، وهذه فيها فائدة لمن؟ للمعلم المربي لربي أبناءه وطلابه، فيها فائدة للداعي إلى الله جل وعلا أن يعتني بأسلوب الدعوة. تعتني بأسلوب الدعوة لماذا؟ لأن أسلوب الدعوة هو مفتاح الدعوة، الأسلوب الذي تبلغ الدعوة به. فالشيخ رحمه الله في هذه الرسالة وفي كثير من رسائله يأتي بهذه العبارة: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، وغير ذلك من الأساليب التي يشد فيها الانتباه. وهذا الأسلوب أيها الإخوة أسلوب نبوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني به، وسيأتي ذكر ذلك. قال اعلم رحمك الله، أيضا قوله رحمك الله فيها فائدة، وفوائدها كثيرة. منها الفائدة الأولى أن العلم لا ينال إلا برحمة الله، مهما طلبت العلم ومهما سعيت ببذل أسباب تحصيله ومهما اجتهدت في حفظه ومهما استكثرت من مجالسة العلماء والمشايخ، ما لم تدرك رحمة الله فإنك لا تنال العلم، لأن هذا العلم نور وفضل من الله جل وعلا، فلا تدرك رحمة الله إلا من أقبل عليه صادقا مخلصا. فهذه فيها فائدة وتنبيه لك يا طالب العلم، كيف تنال العلم؟ لا تنال العلم وأنت تظن أنك ذكي ومجتهد وتبحث وتقرأ فتتكل على نفسك، فأن تحرم علما كثيرا. وإنما تنال العلم بالتواضع للحق والتواضع لله سبحانه وتعالى، لأن هذا سبب الرحمة، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قوله باسم، هذا فيها التوحيد. فأن تطلب العلم لماذا؟ لله جل وعلا. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الفضل لمن في تعليمك؟ ها، لله جل وعلا. فإذا عرفت أن الله يعلمك ما لم تعلم فتواضع، خف على نفسك، اعرف قدر نفسك، لا تتكبر يا طالب العلم. لماذا؟ لأن العلم الذي أعطاك الله عز وجل هو رحمة منه سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ذكر الطغيان بعد ذكره بعد أمره بالعلم، لماذا؟ لأن العلم يثمر التواضع للحق والرحمة للخلق. وأما من غرته الحروف عن الحقائق فإنه يطغى، يفرح بما عنده من العلم ثم يهلك، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. إذن من أعظم الصوارف عن الحق ما هو؟ الكبر. فقوله اعلم رحمك الله فيها يا طالب العلم تواضع، تواضع للخلق وتواضع للحق حتى تدرك رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخوة أطلنا في هذا، لكن هذه مسألة عظيمة مهمة، الله جل وعلا يعلمنا في كتابه التواضع له، وأن الرحمة والهدى لا ينال إلا من اطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى. ألا تحفظ سورة الفاتحة؟ يحفظها الصغير قبل الكثير. يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بعدها إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فإنك لا تعبده إلا بعونه، وكيف تنال عونه؟ بالتواضع. قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. كيف تنال رحمة الله؟ كيف تقبل على عبادة الله؟ أن الله يأخذك إلى رحمته ويقذف في قلبك النور الذي يكون فيه سعادتك وفلاحك. ولهذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تسأل الله كما في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله، فإذا قال الحمد لله قال أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله: سألني عبدي ولعبدي ما سأل، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تعظم الله وتمجد الله جل وعلا وتقر لله جل وعلا بالعبودية وأنه مستحق للعبادة دون من سواه، وتقر لله جل وعلا بفقرك، تقر له بفقرك، ولهذا تقول وإياك نستعين. فأنت لا تعبد الله ولا تنال العلم إلا بعون الله. فإذا أقررت لله بالفقر والفاقة والحاجة وأنك ضعيف إن لم يعنك الله جل وعلا، وأنك ضائع إن لم يؤويك الله إليه، وأنك ضال إن لم يهديك الله جل وعلا، فإنك لا تنال العلم ولا تهتدي. ولهذا قال بعدها: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الفائدة الأولى من فوائد قوله رحمك الله. الفائدة الثانية أن المعلم يربي نفسه، هذه مهمة جدا. أنت يا أيها المعلم، يا طالب العلم الذي ارتقيت إلى مرتبة التعليم فأصبحت تعلم غيرك، تواضع أيضا واعلم أن تعليمك العلم لا يكون ثمرة له ثمرة ما لم تدرك رحمة الله جل وعلا هذا المتعلم. فأنت تسأل الله جل وعلا أن تدرك رحمته هذا المتعلم، فهذا فيه إيش؟ في تربية المعلم لنفسه أنه يتبرأ من حوله وقوته، وأنه يتبرأ من الأمراض القلبية التي قد تكون مع مرتبة التعليم، منها العلو، منها العجب، منها حب السلطة وحب الرأي، كل هذه أمراض قلبية قد تدخل على قلوب بعض المتعلمين. فأنت تقول اعلم رحمك الله ليس بحولي ولا بقوتي، وإنما بحول الله جل وعلا وقوته. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة، أطلنا يا إخوة لكن هذه أرجو أن الله جل وعلا يجعل فيها فائدة. الفائدة الثالثة أنك يا معلم، يا من تدعو إلى الله، يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يا من تربي من تحت يدك، افتح قلب تلميذك لما يلقى إليه من العلم بالدعوات الطيبات وبالكلمات الحسنة التي تجعل هذا المتعلم يقبل عليك بقلبه وبكليته حتى يسمع ما يلقى إليه من العلم. فأنت تقول يا بني رحمك الله، يا تلميذي أرشدك الله، فأنت تأخذ بقلبه إليك. لماذا؟ لأنك أعطيته العبارة الحسنة ودعوت إليه وأرسلت له رسالة رحمة، وأن هذا العلم إنما هو الرحمة به وهو الخير له، وأنك حينما تعلمه وترشده وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر لست تريد تقريعه أو زجره أو تريد من ذلك عقوبته، العقوبة التي يكون فيها الأمر ظاهرا أنه لحظ نفسك لا لحظ المتعلم. هذه أيضا فائدة لا بد من الانتباه لها لكل أحد، معلم داع إلى الله، طالب علم يرشد غيره، آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، كما قال الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم. قوله يجب، هذه من الأحكام التكليفية، من الأحكام التكليفية، يعني يجب وجوبا شرعيا، يجب وجوبا شرعيا. وطلب العلم نوعان، منه ما يجب على المعينين ومنه ما يجب على الكفاية. فأما ما يجب على المعينين فمثل هذه المسائل العظيمة وهي أصول الدين، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال صلاته وصومه وزكاته، يعني ما لا يصح الإسلام إلا به، وما لا يصح قيام العبد بما افترضه الله عز وجل عليه كما شرعه الله إلا بتعلمه فإنه يجب عليه. هذا النوع الأول. النوع الثاني طلب علم هو من فروض الكفايات، وهذا سائر مسائل الشريعة مما لا يجب على المعينين. لا بس مما لا يجب على المعينين، فهذا من فروض الكفايات. وهذا أيها الإخوة يبين فضل العلم، وأن طلب العلم من أعظم العبادات وأجلها، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وقل رب زدني علما، أمر الله جل وعلا من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال أما إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أمره بالازدياد من العلم، فهذا يدل على فضل العلم. وكما قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فدل أيضا على فضل العلم. وكما قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. رفعه الله بماذا؟ بالحجة، والحجة ما هي؟ هي العلم. وكما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد ذلك قال رحمه الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ذكر رحمه الله تعالى أربع مسائل هي أصل الفلاح وأصل الفوز في الدنيا وفي الآخرة، وهي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أما العلم بينه رحمه الله بقوله: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله العلم وهو، هذا يبين لك أن مما يجب عليك يا طالب العلم أن تفرق بين العلم الأصيل والعلم الدخيل. فليس كل علم هو مراد شرعا، وليس كل علم هو محمود شرعا، وكذلك ليس كل علم تثاب على طلبه. فأما العلم الذي مطلوب لذاته فهو علم الكتاب والسنة، وهو معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وبضده العلم الذي يذم أهله هو علم الباطل، مثل علم السحر والكهانة وعلم البدع والآراء والأفكار التي تزاحم الكتاب والسنة وتصد عنه، فهذا علم مذموم. ومنه ما لا يمدح ولا يذم لذاته، وإنما لما اقترن به من سائر العلوم والمعارف. قوله رحمه الله: هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله معرفته بأسمائه وصفاته، معرفته بذاته، معرفته بربوبيته وأفعاله، معرفته بإلهيته. معرفة الله جل وعلا أن تعرف أن الله جل وعلا هو الحق، وأنه هو المعبود بحق دون من سواه سبحانه وتعالى. ومعرفة نبيه تعرف أنه رسول الله، وأنه صادق فيما يخبر به من عند الله، مصدوق فيما يخبر به عليه الصلاة والسلام، وسيأتي. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة يعني تعرف دين الإسلام من التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج، تعرف أن الله افترض عليك هذه الأركان وتعرف أدلتها. وهذا فيه نفي التقليد المحض، نفي التقليد المحض، فإن التقليد المحض ليس بدين. كذلك تعرف أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا معنى معرفة دين الإسلام بالأدلة، وسيأتي. ثم ذكر قال الثانية: العمل به، لأن العمل ثمرة العلم، والعلم إمام، والعمل مأموم، والعلم قائد، والعمل مقود. لا بد من العمل بالعلم، وذكر العمل بالعلم بعد العلم فيه فائدة، أن العلم لا ينفع بغير عمل. هذا واحدة. فائدة ثانية: أن العمل لا ينفع بغير علم. ولهذا أصل الهداية أمران: الأول العلم النافع، والثاني العمل الصالح، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم بين الله جل وعلا حقيقته بقوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء هم الذين اهتدوا للصراط المستقيم. المغضوب عليهم من؟ الذين علموا الحق فتركوا العمل به، فهذا علم ليس بنافع. والضالون من؟ هم الذين عبدوا الله على غير علم، على غير بصيرة، فهذا عمل أيضا غير نافع. والهداية لا تكون إلا بالعمل إلا بالعلم النافع والعمل بالعلم. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يطع الله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. تأمل هذه الآيات بارك الله فيك. ولو أنهم فعل ما يوعظون به، ما يوعظون به هذه فيها العلم، قوله فعلوا هذه فيها العمل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم إذا اهتدوا. لماذا؟ لأنهم تلقوا العلم وفعلوه، استجابوا لأمر الله، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الهداية بماذا؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والمدمين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن ما هي الهداية؟ هي العلم النافع والعمل الصالح، أن تتلقى ما توعظ به على وجه القبول والتسليم وتنقاد لذلك. ولهذا قال: ومن يطع الله والرسول. هذه وهذا هو العمل بالعلم. أيضا قوله العمل به فيه فائدة يا إخوة، وهي أنه لا يكفي الإقرار بالتوحيد، بمعرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام، تقر بهذا، تعرف وتقر، لكن لا تنقاد، لا تعمل. فلا بد مع الإقرار والعلم من القول، فتشهد أن لا إله إلا الله بلسانك وأن محمد رسول الله، وتعمل بمقتضى ذلك، لأن العلم دون عمل لا ينفع صاحبه، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، واعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا إجماع أهل السنة على هذه المسألة العظيمة، وهذه من فوائد قوله رحمه الله العمل به. الثالثة قال الدعوة إليه، لأن الله جل وعلا حينما أمرك بالعلم لم يكن هذا لمجرد العلم، فإن كثير من الناس يعرف كما قال الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وكما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك، هم يعرفون. وكما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمجرد العلم ليس هو المقصود لذاته، وإنما مقصود للهدى للانقياد، ومقصود لأمر آخر وهو البلاغ والدعوة إلى الله جل وعلا. لأن هذه الرسالة رسالة دعوة، ليست رسالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه وأمر بتبليغه، فقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. فأنت يا طالب العلم حينما تتعلم لا يكن حظك من العلم حظ نفسك، وإن كان هذا لا شك أنه خير أن تهتدي وتعمل بالعقل وإن قصرت في شيء من الدعوة إلى الله، لكن إنما العلم يراد للعمل والبلاغ، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي يعني طريقي ومنهج الدعوة إلى الله على بصيرة، على علم. إذن لا بد من العلم، ثم أثر العلم الاهتداء بالعمل به والتوحيد والانقياد لشرع الله. ولهذا قال في آخر الآية: وسبحان الله وما أنا من المشركين. اهتدى في نفسه، ثم ماذا دعا؟ قال: أنا ومن اتبعني. فكذلك أتباع النبي حقا هم أهل العلم والعمل وأهل الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة. قال رحمه الله الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الصبر حبس النفس عن التسخط عن قضاء الله، على قضاء الله جل وعلا وقدره، وحبسها على مراد الله بطاعته وعن معصية الله سبحانه وتعالى. فأنت تصبر على العلم، لأن العلم لابد له من جهاد وصبر، لا ينال العلم براحة الجسم. فهذه المسألة الأولى، تصبر على الأذى في العلم، تؤذيك نفسك، تطلب الكسل، تطلب الدعة، تطلب الراحة، تطلب النوم، تطلب الرفاهية، تصبر على العمل بالحق، لأن العمل لا بد فيه من الصبر، لأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. فأنت تصبر على طاعة الله، تصبر على مجاهدة النفس عن الشهوات المحرمة التي تميل إليها النفوس وتزينها شياطين الإنس والجن، تصبر على الدعوة إلى الله، لأنك حينما تدعو إلى الله فإنك تخالف الأهواء والشهوات، فأهل الأهواء لا يرضون منك أن تعارض أهواءه، وأهل الشهوات يريدونك أن تدعهم وشهواته، فلا بد أن تؤذى أو أن ترغب لترك الدعوة، فتقبل عليك الدنيا حتى تترك الدعوة إلى الله، أو تنحرف بدعوتك عن جادة المرسلين. فأنت تصبر في فتنة الضراء وفتنة السراء. وأعظم الصبر أن تصبر على الصبر، فالصبر يحتاج صبر، ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فهذا صبر يتلوه صبر، هذه منزلة عظيمة، فلا بد من الصبر يا أخوة، لا بد من الصبر، كما قال الله جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال الله جل وعلا: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن لا يصبر يا إخوة لا يثبت، لا بد من الصبر. والصبر يا إخوة نوعان، إما أن تصبر على الحق أو تصبر على الباطل، لا بد أن تصبر. فأما الصبر على الحق فهو صبر أهل الإيمان، صبر أهل التقوى وأهل الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما الصبر على المعصية فهو صبر أهل الشرك والكفر وأهل البدع وأهل المعاصي، فهم أيضا يصبرون، كما قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وقال الله جل وعلا: أتواصوا به، هم يتواصون ويصبرون على مخالفة الحق. وأيضا الصبر صبران، صبر اختيار وصبر اضطرار، انتبه لهذه، لأن هذه المسألة فيها عبودية للقلب. الصبر نوعان، صبر اختيار وصبر اضطرار. فأما صبر الاختيار فهو صبر أهل الإيمان الذين يتعبدون الله عز وجل بالإقبال عليه والصبر على طاعته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره لا كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وأما صبر الاضطرار فهو صبر من لا نية له، من لم يحتسب لله جل وعلا ما أصابه، كصبر الكافرين والمشركين، كصبر البهائم، كلهم لا بد أن يقع عليه شيء من الشدة والبلاء، لكن بعقله هو يصبر، لأنه لا علم أنه لا بد له من الصبر. لكن هل يثاب عليه؟ الجواب: لا، ما يثاب، إنما ثواب على صبر الاختيار. الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك قال: والدليل، هذه فائدة، فوائد كثيرة في قوله والدليل، رحم الله الشيخ وغفر الله، سأل الله عز وجل أن يغفر له ويجمعنا به وإياكم والدينا في جنات النعيم ومشايخنا وعلماء المسلمين. قوله والدليل فيها فائدة، الفائدة الأولى ارتباط قوله والدليل بقوله يجب، لأننا قلنا أن الوجوب هنا وجوب شرعي، وإذا كان وجوبا شرعيا فهو يفتقر إلى ماذا؟ إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الثانية أن الشيخ رحمه الله لم يبتدع من عنده دعوته بالآراء والأفكار، لم يأتي بشيء من عنده، وإنما دعوته دعوة الدليل. فهو رحمه الله لم يأتي بشيء جديد، وإنما ما أتى به في هذه الرسالة العظيمة وفي سائر رسائله هو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أئمة المسلمين وعلمائهم. أيضا فائدة ثالثة، تربية الطالب على الدليل. ولذلك أنت يا أيها الداعي لله، إياك وكلام المرسل والقصص والحكايات وتنميق العبارات، فتكون دعوتك خالية من النور العظيم وهو الدليل وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدى. فإن النفوس أيها الإخوة تخضع للحق، النفوس المؤمنة والقلوب التي بقيت عندها الفطرة، إذا عرضت لها الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تجد بدا من قبول ذلك والإنشراح به، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالدليل يا إخوة من أعظم ما ينبغي لطالب علم يعتني به في تعلمه وفي دعوته وفي تربية الناس عليه. وهذا الذي يظهر من رسائل الشيخ رحمه الله، وهو أبرز سمة من سمات دعوة الشيخ رحمه الله، وهو العناية بالدليل. ومشايخنا وعلماؤنا الذين تأثروا بهذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة الإصلاحية، تجد في كلامهم الأدلة من القرآن والسنة وكلام الصحابة وكلام السلف أكثر منه من كلامهم أو كلام كثير من الناس. ولهذا تبارك الدعوة ببركة أصلها الذي قامت عليه، وهو الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر رحمه الله تعالى هذه السورة في بيان الدليل على المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر. في قوله: إلا الذين آمنوا، هذه فيها العلم، وعملوا الصالحات، هذه فيها العمل به. قوله: وتواصوا بالحق، هذه فيها الدعوة إليه. قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه فيها الصبر على الأذى فيه. فهذه سورة عظيمة جليلة القدر، الله جل وعلا أقسم فيها بالعصر، والعصر هو جنس الزمان، ويطلق العصر على الوقت المعروف. وإنما الله جل وعلا أقسم في كتابه الكريم في آيات كثيرة بمواضع من الزمان، كما أقسم بالعصر والليل والضحى وغير ذلك، ليبين على لشرف الزمان، وأن المؤمن المسلم عليه أن يغتنم عمره وأيامه ولياليه وساعاته فيما فيه فلاحه. ولهذا قال: إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس بني آدم في خسارة، هذا هو الأصل، إلا من حقق أسباب الفلاح. أكد ذلك بثلاث مؤكدات: إن الإنسان لفي خسر، إلا، وهذه أداة استثناء تبين أن الأصل هو الخسارة، إلا من أنجى نفسه بالإيمان والتقوى والعمل الصالح وطاعة الله عز وجل والانقياد لأمره والصبر على ذلك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فأنت إما أن تعتق نفسك بالإيمان والتقوى والطاعة والعبادة، الإقبال على الله ظاهرة وباطنة، تعتقها مما من عذاب الله، أو موبقها، يعني موبقها بسخط الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح، فاز، من زكاها يعني زكى نفسه بالطاعات، وقد خاب، خسر، من دساها يعني غش نفسه بالمعاصي والسيئات. قال رحمه الله تعالى قال الشافعي، أنت قرأت هذا؟ نعم. قال الشافعي قرأتها. قال رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه الصورة لكفتهم. هذه المقولة للشافعي رحمه الله تعالى ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة العصر، ذكرها ابن كثير في تفسير سورة العصر. وقوله لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه الصورة لكفتهم، أراد بهذا أن هذه السورة بيّنت أسباب النجاة وأسباب الهلاك، بيّنت أسباب النجاة وأسباب الهلاك. وهذا فيه فائدة يا إخوة انتبهوا لها، وهي فائدة الأولى ها أن القرآن هو الحجة، هذه واحدة، أن القرآن هو الحجة التي من بلغه فقد قامت عليه الحجة. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول لو ما أنزل الله إلا هذه السورة حجة لكفتهم، فدل هذا أن القرآن هو الحجة. مما يدل على هذا قوله جل وعلا في كتابه الكريم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهنا السؤال، هل فيه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله يقول القرآن ليس هو الحجة؟ مجرد أن تتصور أن يقع في عقلك أن القرآن ليس هو الحجة يكفي هذا أن تستبشع هذه الفكرة الشيطانية تلقاها الشيطان على قلوب بعض من لم يفهم حقيقة ما أرسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أيضا لئلا يكون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله جل وعلا إنما أرسل أنزل مع رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن، فالقرآن هو الحجة، هذه واحدة. ثانية، فائدة ثانية، قوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، في بيان أن سبيل النجاة وسبيل الضلال الذي من سلكه نجا ومن ترك سبيل الضلال نجا أو من سلك سبيل الضلال هلك، بين واضح في كتاب الله جل وعلا. ولهذا قال لو ما أنزل الله لهذه السورة، فهذه السورة واحدة ومع هذا تكفي في معرفة طرق الفوز والنجاة وطرق الضلال والهلاك. فهذا يدل على أن أصول الدين التي يجب على المعينين رجالا ونساء خاصة وعامة حكام المحكومين معرفتها بينة في كتاب الله عز وجل واضحة. ولهذا قال هذه السورة لكفتهم، تأملوا لعل هذا واضح أيها الإخوة. فهذا يبين أن الأصول المحكمات والقواعد البينات في كتاب الله جل وعلا واضحة لمن طلبها، ولهذا كان القرآن حجة لمن بلغه. قال رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. ودليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ذكر رحمه الله هذا الدليل ليبين الدليل على المسائل المتقدمة. في هذا أيضا فوائد في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيها الأمر بالعلم، وفيها أن العلم قبل القول والعمل، وفيها أن التوحيد أعظم العلوم، وفيها أن التوحيد أول ما يبدأ إليه من العلوم، وفيها أيضا ثمرة العلم يا إخوة والعمل، وهذه ما ينتبه لها كثير من الناس. ثمرة العلم والعمل الرحمة بالخلق، ولهذا قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أنت عرفت الحق وعملت به، ماذا استفاد الخلق منك؟ أولا تدعو لهم بالهداية، وتستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وتبذل سبيل مغفرة الله عز وجل لهم بالدعوة إليهم. فهذا يدل على هذه المسائل العظيمة. قال الإمام رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا بدون ترتيب. نعم، لا ترتل الآية في قراءتنا. نعم. وهذا الذي جرى عليه العمل عند مشايخنا الله يرحمك. جزاكم الله خير. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قومي يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحسنت. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المسائل الثلاث. قال رحمه الله تعالى اعلم، تقدم المراد من قوله اعلم، وكذا قال رحمه الله رحمك الله، وتقدم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، قوله يجب تقدم أيضا، تعلم ثلاثة هذه المسائل والعمل بهن. قال رحمه الله الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هذه الثلاث المسائل تنتظم في أمرين. الأمر الأول حق الله ورسوله، حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني مقتضى ذلك، فأما حق الله جل وعلا وحق رسوله فهو إفراد الله جل وعلا بالتوحيد، وحق رسوله صلى الله عليه وسلم هو طاعته في كل ما أمر. الشيخ رحمه الله بدأ بذكر حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطاعة له، وذكر الدليل على ذلك. وفي هذا فائدة أنه ذكر هذه المسألة قبل ذكر التوحيد، قبل ذكر حق الله سبحانه وتعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه، هو الآمر بأمر ربه، هو الدليل إلى ربه، هو الواسطة بين الخالق والمخلوق في بلاغ الرسالة. ولهذا لا يكون طاعة الله، توحيده، الإيمان به إلا بالإيمان بالرسول وطاعته. هذه واحدة. الثانية أنه لما كان مستقرا في النفوس أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، كان مقتضى ذلك، المقتضى العقلي، أن الله جل وعلا حينما خلق هؤلاء الخلق لم يكن خلقه لهم هملا وعبثا وسدى، كما قال الله جل وعلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وكما قال الله جل وعلا يحسب الإنسان أن يترك سدى، وغير ذلك من الآيات. فأنت مقر أن الله خلقك، وهذا يعرفه كل أحد مسلم وكافر، لكن لماذا خلقك الله؟ هنا المسألة العظيمة. فإذا عرفت أن الله خلقك لغاية عظيمة وحكمة جليلة، وهي محبته والإيمان به والإقبال عليه وطاعته وعبادته، كان هذا يتضمن مسألة أخرى عظيمة، وهذا من الأدلة العقلية يا إخوة على هذه المسألة، وهي أنه لا بد من رسول ليبلغ الخلق هذه الغاية العظيمة ويدلهم عليه ويعلمهم كيف يعبدون الله جل وعلا. ولهذا تقدمت هذه المسألة. فأنت تعرف أن الله جل وعلا هو الخالق وهذا مستقر، لكن لماذا خلقك الله؟ خلقك الله لعبادته. إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فلا بد من رسول، فإذا عرفت أنه لا بد من رسول كان الدليل العقلي كما الدليل الشرعي يفترض طاعة هذا الرسول، لأنه لا طريق إلى الله إلا بطاعة هذا الرسول. ولهذا قال رحمه الله تعالى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فهذا هو مناسبة ذكر الرسول بعد ذكره الحكمة من الخلق، أنه لما كان مستقرا أن الله خلق الخلق لحكمة كان لابد من رسول، ولما كان لابد من رسول فإن هذا يقتضي وجوب طاعة الرسول. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن الدليل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر آية عظيمة، وهي قول جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا وأخذنا وبيلا. هذه فيها فائدة، وهي فائدة الأولى وجوب طاعة الرسول، الفائدة الثانية تحريم طاعة الرسول، الفائدة الثالثة أن من أطاع الرسول نجا، الفائدة الرابعة أن من عصى الرسول هلك، كما أن فرعون هلك بمعصية الرسول فكذلك من عصى الرسول يهلك كما هلك فرعون وكما هلك من قبله. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية، قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالله جل وعلا يرضى لعباده التوحيد ولا يرضى لعباده الشرك، كما قال الله جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم، الشكر هنا التوحيد. فالله جل وعلا يرضى التوحيد ولا يرضى الشرك، ولهذا قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وقوله أحد نكرة في سياق النفي، فتدل على كل أحد. ولهذا بين الشيخ رحمه الله فقال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا ذكر الشيخ رحمه الله ملك مقرب ونبي مرسل على وجه الخصوص؟ لأنه إذا كان الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون لا يرضى الله جل وعلا أن يكون لهم شيء من العبادة، فكيف بمن دونهم؟ فهذا فيه ذكر المثال لبيان حقيقة المراد، وهو أن الله جل وعلا لا يرضى الشرك كبير وصغير، لا يرضى أن يشرك معه أحد، نبي أو ولي أو صالح أو شجر أو حجر أو نجم أو شمس أو قمر أو غير ذلك، لأن الله لا يرضى الشرك كله، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا تشركوا به شيئا، وهذه أيضا نكرة دلت على عموم نفي الشرك في كل ما وقع به الشرك من الأنبياء من الصالحين من الأولياء من القبور من الأشجار والأحجار وغير ذلك. ذكر الشيخ رحمه الله الدليل على وجوب التوحيد، على وجوب التوحيد وعلى أن الله جل وعلا لا يرضى الشرك، قال إن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فقوله وأن المساجد هي المساجد التي بنيت لعبادة الله جل وعلا، وتطلق المساجد أيضا ويراد بها الأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وتطلق ويراد بها مواضع السجود، فلا تجعل في المسجد الشرك، فلا تدفن فيه الموتى أو تبني فيه أو تضع فيه القبور أو تبني على القبور المساجد. كذلك الأرض ملك لله، وما كان ملكا لله فلا تعصي به الله جل وعلا فتجعل فيه شيء من العبادة لغير الله. كذلك جسدك، مواضع سجودك، جبهتك، أنفك، يديك، ركبتيك، أطراف قدميك، لا تخضعها إلا لله سبحانه وتعالى، فلا تسجد السجود المعروف إلا لله، وكذلك لا تخضع بقلبك وبسائر أعمالك إلا لله جل وعلا. هذا معنى قوله وأن المساجد لله. قوله فلا تدعو مع الله أحدا يعني لا تشرك بالله، والدعاء يطلق يراد به مطلق العبادة، مطلق العبادة، فكل عبادة هي دعاء، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمطلق العبادة تسمى دعاء، فهذا فيه نهي عن صرف العبادة غير الله. وأيضا الدعاء وهو النداء والاستغاثة والتوسل لله سبحانه وتعالى، هذا أخص أنواع العبادة، فلا يكون إلا لله. فهذه الآية دلت على نفي الشرك. ثم قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه فيها بيان مقتضى التوحيد ومقتضى الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مقتضى أن تحب الله وتوحده أن تحب من يحب الله سبحانه وتعالى، وهم أهل الإيمان. ومقتضى أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعه وتعظم سنته أن تحب من عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواليه. ومقتضى أن تبغض الشرك والكفر وكل ما يبغض الله جل وعلا أن تبغض المشركين. ومقتضى أن تبغض ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأهواء والبدع والآراء، فأيضا تبغض من أعرض عن السنة بالأهواء والآراء بحسبه وبقدره. هذا هو مقتضى التوحيد ومقتضى الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الحب في الله والبغض في الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه وصححه جمع من العلماء: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر منها قال: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا مقتضى التوحيد، فمن حقق توحيد الله ومن حقق طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يوالي في الله ويعادي في الله. وهذا مفصل في بابه ويطول الكلام به، يرجع إليه في موضعه ومناسبته. ذكر الشيخ رحمه الله الدليل على ذلك، وهو قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسول الآيات. نعم، قال الإمام رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أحسنت. هذه المسألة الثالثة من المسائل ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهي من مقدمات ثلاثة الأصول، وهي مسألة الحنيفية. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. قوله اعلم تقدم، قوله أرشدك، الرشد هو فعل الصواب من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما دلت العقول على حسنه ولم يخالف الشرع، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالرشد هو الإيمان، وضده الغي والسفه، والسفه فعل المعصية وما يشين مما عرف شينه بالعقول أو ما دل عليه الشر. قال رحمه الله تعالى: أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية من الحنف، وهو الميل، يقال رجل حنيف إذا كان في ساقيه أو رجليه ميل. وفي الشرع هي الميل من الباطل إلى الحق، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإسلام. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بين معنى الحنيفية، فقال أن الحنيفية ملة إبراهيم، فالحنيفية هي ملة إبراهيم، والملة هي الطريقة وهي الدين، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. ما هي الحنيفية التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولهذا الشيخ رحمه الله قال هي ملة إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي ملة إبراهيم، لها ركنان، الحنيفية لها ركنان. الركن الأول أن تعبد الله، الركن الثاني أن تكون هذه العبادة إخلاصا لله فتتبرأ من الشرك. ولهذا قال الله جل وعلا: ولكن كان حنيفا مسلما. ما هو الإسلام؟ قال: وما كان من المشركين. فالإسلام هو أن تعبد الله وحده وأن تكون في ذلك مخلصا له الدين متبرئا من الشرك، فهذه هي الحنيفية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. والحنيفية تقدم هي التوحيد وهي الإسلام وهي الإخلاص. وهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف الحنيفية: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا فيه فوائد. فائدة الأولى أن التوحيد هو عبادة الله. الفائدة الثانية أن التوحيد لا يصح إلا أن تكون العبادة لله وحده. الفائدة الثالثة أن التوحيد لا يصح إلا أن تكون العبادة لله وحده متبرئا من الشرك. ولهذا قال: مخلصا له الدين. وهذا مما دل عليه الآية المتقدمة، وهي قوله جل وعلا: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وكما دلت عليه الآية الكثيرة وسيأتي. قال رحمه الله: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فسر الشيخ رحمه الله تعالى معنى يعبدون أي يوحدون، لأن العبادة المراد منها ما هو التوحيد، ولا تصح العبادة إلا بالتوحيد. ولهذا فسر العبادة بأصلها وهو التوحيد. وقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العلماء: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم، فأثيب المطيع وأعاقب العاصي. قول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليستجيبوا لأمري. قال الشيخ هنا: أي يوحدون، وكما تقدم أنه فسرها بأصلها، وهذا من تفسير اللفظ العام بأحد أفراده. وأعظم ما تفسر به العبادة هو التوحيد، وسيأتي مزيد التفصيل. قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. قوله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، هذا أيضا فيه بيان حقيقة العبادة. ولهذا فسر قوله جل وعلا يعبدون بقوله يوحدون. لماذا؟ لأن أعظم أمر وأعظم ما أساس العبادة وأعظم غايتها هو توحيد الله جل وعلا. ولهذا قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ثم عرف التوحيد فقال: وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا تعريف له بأحد أفراده. والعلماء يا إخوة يطلقون التوحيد وقد يريدون به توحيد العبادة، كما سلك الشيخ في هذا الموضع. وقد يطلقون التوحيد ويريدون به الأسماء والصفات، وهكذا يطلق اللفظ العام ويراد به معنى خاص بحسب السياق، ويفسر المعنى الخاص الموضع الذي ورد فيه هذا اللفظ. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا جعله واحدا، وهو إفراد الله جل وعلا فيما هو من خصائصه في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فالتوحيد توحد الله في ذاته، والتوحيد توحد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، هو سبحانه لا نظير له ولا كفؤ له ولا سمي له. جاء جل وعلا وتقدس، وتوحد الله في ربوبيته في أفعاله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، وتوحد الله جل وعلا بإلهيته بفعلك. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله في مواضع من رسائله قال: التوحيد هو فعل العبد، التوحيد هو فعل العبد، فالموحد من كان فعله لله. فهذا يبين معنى التوحيد. وإذا قال هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تكون العبادة لله وحده. وهذا فيه فائدة يا إخوة، أن نقول أن العبادة التي لله ولغيره، لله ولغيره، أو الرجل الذي يفعل عبادة لله ويفعل عبادة لغير الله، فهل أتى بالتوحيد؟ الجواب: لم يأتي بالتوحيد، لأن الشيخ هنا يقول التوحيد إفراد الله بالعبادة. وهذا يفيدنا فائدة أخرى ذكرها الشيخ رحمه الله، وهو مفهوم المخالف، وهو ما هو الشرك. قال الشيخ: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. إذن التوحيد إفراد الله بالعبادة، والشرك أن تجعل العبادة لله ولغيره، ولهذا قال دعوة غيره معه، يعني عبادة غير الله مع الله. فهذا يبين حقيقة التوحيد ويبين حقيقة الشرك. والشرك في اللغة التسوية، ومنه قوله جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وفي الشرع هو أن تجعل للمخلوق ما هو من خصائص الله جل وعلا في ذاته وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وكذلك الشرك يطلق ويراد به شرك الشرك في العبادة، وقد يطلق ويراد به الشرك في الأسماء والصفات، وهكذا وهكذا يطلق اللفظ العام يراد به ويراد به معنى خاص. فتبين من هذا أيها الإخوة حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وهذه مسألة عظيمة في مدخل هذه الرسالة العظيمة. فليس التوحيد إلا إفراد الله جل وعباده وترك الشرك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أن التوحيد لا يصح إلا بترك الشرك، البراءة من الشرك، فهذا هو التوحيد. والشرك ما هو؟ هو أن تقر بمخلوق أن له شيء من مما لله جل وعلا في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وفي ذاته سبحانه وتقدس، أو أن تصرف شيئا مما لله فتجعله للمخلوق. فما فعل ذلك فإنه لم يترك الشرك، ولم يترك عبادة غير الله. ولهذا قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدة. فهم أنكروا جعل العبادة لله وحده، وأرادوا أن تكون العبادة لله ولمعظمهم. فهذا هو التوحيد، وهذا هو الشرك. ولهذا يا إخوة، ولهذا والى أهل التوحيد من وحد الله وترك الشرك، فكان هؤلاء المسلمون. ووالى أهل الشرك من ترك شركهم، ووالى أهل الشرك من كان على ما هم عليه من الشرك، وعادوا من ترك شركهم. فالموحد يوالي من ترك الشرك، ويعادي من جعل الله عز وجل شريكا. والمشركون يعادون من أفرد الله جل وعلا بالعبادة وترك الشرك، والمشركون يعادون من أفرد الله جل وعلا بالعبادة وترك الشرك. ولهذا وقعت العداوة والبغضاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومه بالتوحيد، لما دعا إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك الشرك. فتبين من هذا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ثم أن الشيخ رحمه الله نبه إلى مسألة عظيمة، قال: أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. لماذا؟ لأسباب السبب الأول أن التوحيد هو الغاية من خلق الإنس والجن كما تقدم في الآية السابقة. السبب الثاني أن التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السبب الثالث أن القرآن إنما أنزل لبيان التوحيد. السبب الثالث الرابع أن الجنة دار أهل التوحيد ولا يخلد في النار موحد. السبب الرابع أن المؤمن مأمور بموالاة أهل التوحيد ومحبته. السبب الخامس أن أهل التوحيد يجمعهم توحيد الله جل وعلا فيكونون بذلك إخوانا كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فتبين من هذا إخوة أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، الشرك أعظم ما نهى الله عنه. لماذا؟ لأنه هو الظلم العظيم كما قال الله جل وعلا: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والسبب الثاني أن الشرك لا يغفره الله كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. السبب الثالث أن الشرك إنما أرسلت الرسل بالإنذار عنه والتحذير منه. السبب الرابع أن القرآن إنما أنزل كما أنزل الدعوة التوحيد للنذارة من الشرك. السبب الرابع أن الجنة حرمت على أهل الشرك. الخامس السبب السادس أن الله أوجب البراء من المشركين ومعاداته. السبب السابع أن الله قطع التوارث بين أهل التوحيد والمشركين. السبب الثامن أن المشرك لا يدفن في مقابر المسلمين. فهذا تبين من هذا أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه. السبب التاسع أو العاشر أن الله أوجب قتال المشركين على ما جاءت به الشريعة كما قال الله جل وعلا: وقاتل المشركين كافة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم مع الله تعالى. فتبين من هذا يا إخوة أن التوحيد أعظم ما أمر الله به والشرك أعظم ما نهى الله عنه. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا فيه بيان بيان حقيقة العبادة. ولهذا الشيخ قال: ومعنى يعبدون يوحدون. ما الدليل على هذا المعنى؟ قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف أخذنا هذا المعنى من هذه الآية؟ أنه نهى عن الشرك بعد أمره بالعبادة ليبين حقيقتها، وأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. هذا معنى قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يوحدون أي يخلصون العبادة لله ويتبرؤون من الشرك. قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا هذه فيها بيان أن التوحيد ركن، أن التوحيد ركنان: نفي وإثبات. فلا يصح التوحيد إلا أن تثبت أن العبادة حق لله وحده لا شريك له دون من سواه، هذا الإثبات. الركن الثاني النفي، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتبرأ منها، وهذا معنى قول العلماء النفي. وهذا مما يدل عليه قوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وسيأتي. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا. فإذا قيل لك من ربك، فقل. أحسنت. قوله رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. قوله فإذا قيل لك، هذه أيضا فيها فائدة عظيمة لطالب العلم والداعي لله جل وعلا والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي ما تقدم معنا في أول الدرس، وهي أن يعنى طالب العلم والداعي إلى الله بحسن التعليم وحسن العبارة في التوجيه والدعوة، ويعنى بالعبارات التي تجذب القلوب وتلفت نظر المتعلمين حتى يتهيأ إلى ما يلقى إليهم من العلم. ولهذا الشيخ رحمه الله في هذه قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، فهو طرح مسألة وسؤال، ودائما السؤال إذا ألقي على الطالب يحرك عقله ويشد قلبه وذهنه إلى ما يلقى إليه من العلم. وهذا أسلوب النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعليمه يطرح مثل هذه الأسئلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتعلم أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ ثم قال: الله لا إله إلا هو. فقال له صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم. أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وقال أيضا: ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. فهذا السؤال ثم الجواب، هذا من الأساليب المهمة للداعي إلى الله جل وعلا وطالب العلم. وأنت أيضا في طلبك للعلم وتعلمك وقراءتك لكتب العلم، إذا كنت قد تهيأت لذلك، أيضا ضع سؤالا وضع جوابا. فإذا أتت مسألة فضع لها سؤال وضع لها جواب، ولا تأخذ المسألة مرسلة، فإن كتابة السؤال وتدوين الجواب عليها على ضوء ما هو متقرر وما من كتب أهل العلم هذا من شأنه تثبيت العلم. لذلك الشيخ رحمه الله كان حسن العبارة في التعليم، وهذا ظاهر في هذه الرسالة وأيضا في سائر رسائله رحمه الله، وفي سواء تلك الرسائل التي ألفت كمؤلفات أو تلك الرسائل التي كتبها في الرد على مخالفين أو التي كتبها للمناصحة ولبيان حقيقة دعوته لمن قد اغتر بدعوة المخالفين. فهو رحمه الله حسن العبارة، جيد الأسلوب في بيان حقيقة دعوته وتجليتها. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع وأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي المؤلف رحمه الله تعالى شرع في مقصود الرسالة، قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك. أيضا هذا من العبارات التي تشد الانتباه للمتعلم. قال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. أراد رحمه الله بقوله فإذا قيل لك من ربك يعني من تعبد، لأن الرب عند الإطلاق يكون هو الخالق وهو الرازق، بمعنى المربي للخلق بنعمه الدينية والدنيوية. ويطلق الرب على الإله المعبود، ولهذا حين يوضع العبد في قبره كما في الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ وفي لفظ: من إلهك الذي تعبد. فدل هذا على معنى الرب. فقوله رحمه الله فإذا قيل لك من ربك يعني من إله، من الذي له العبادة. قال: فقل ربي الله، وهذا مدرك. لكن قوله رحمه الله الذي رباني، هذه فيها بيان مقتضى توحيد الإلهية. فإن الإقرار أن الله جل وعلا هو الذي ربى عبده، خلقه، رزقه، دبره، غذاه، هداه، أجاب دعاءه، دفع عنه ما يخاف، هذا يا إخوة من مقتضى مما يستلزمه الإيمان، مما يقتضيه الإيمان بالربوبية، الإيمان بالإلهية. ولهذا قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني. فكما أن الله جل وعلا هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه الدينية والدنيوية فهو ربي معبودي، ولهذا قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذا فيه الاحتجاج بالربوبية على الإلهية، وهذا أيضا أسلوب قرآني. فمن طرق القرآن في دعوة المشركين إلى الإقرار بالإلهية محاجتهم بإقرارهم بالربوبية، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها، في أول أمر في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربك، يعني وحدوا الله ربكم، يعني الذي تقرون أنه خالقك، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أن الله لا خالق إلا هو. فإذا كان الله جل وعلا لا خالق إلا هو فكذلك لا إله إلا هو في عبادته سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله الذي رباني، ومعنى قوله ربي الله يعني معبودي الله. فالشيخ أيضا هنا فائدة في أسلوب الشيخ في التعليف. الشيخ رحمه الله يدمج المعاني بعبارات لا ينتبه لها من يقرأها قراءة سريعة، وإنما عند التأمل يتبين أن هذه العبارات التي هي عبارة عن سطر أو سطرين تتضمن معاني عظيمة وتتضمن دلائل كثيرة وعلوم كثيرة مما ينبغي معرفته. ولهذا الشيخ رحمه الله أعقب قوله ربي الله، توحيد الربوبية، أعقب الإلهية، أعقبه ذكر ما هو حجة على الإقرار به، وهو توحيد الربوبية. فذكر بعد ذكره الإلهية الربوبية، فقال الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. ثم قوله رحمه الله وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أيضا هذا فيه بيان حقيقة التوحيد، فهو يعبد الله وهو في عبادته لله لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا فيه بيان أن التوحيد لا يصح إلا أن يكون لله وحده، ولهذا قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الحمد لله رب العالمين، الحمد استحقاقا، الحمد حمدا باللسان بالثناء على الله جل وعلا في مقابل النعم، وحمدا أيضا بالثناء على الله جل وعلا باللسان في مقابل ما دفع من النقم، وأيضا مما يتضمنه الحمد شكر الله جل وعلا بالعمل بالانقياد لله سبحانه وتعالى بما أمر به في شرعه أو ترك ما نهى عنه أو تصديق ما أخبر به، وذلك بالانقياد له ظاهرا وباطنا، لأنه سبحانه هو المستحق لذلك دون من سواه. لماذا؟ لأن الله هو ذو النعمة على من سواه وهم العالمون. ولهذا قال: رب العالمين، بربهم رب العالمين الإنس والجن، والعالمون هم أهل السماوات وأهل الأرض وما بينهما، فكل ما سوى الله عالم مخلوق، فكل ما سوى الله مخلوق، والمخلوق لا يستحق شيء، لا يستحق شيء من العبادة. لماذا؟ لأنه منعم عليه، والله جل وعلا هو المنعم. ولهذا قال: الحمد لله رب العالمين، فكل ما سوى الله الله أنعم عليه، أنعم عليه بالخلق، وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وأنعم عليه بالنعم الدينية والنعم الدنيوية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه فيها إبطال الشرك وفي بيان استحقاق الله عز وجل للتوحيد دون من سواه. لماذا؟ لأنه رب العالمين، خالقهم ومربيهم والمنعم عليهم. قال: وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قلت بما عرفت ربك، أيضا هذه فيها فائدة يا إخوة، أن العقيدة يستدل عليها بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية، فما كان للعقل مجال في معرفته فإنه يستدل بذلك عليه، وكذلك بالأدلة الشرعية. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فهذه فيها تنبيه على أن يكون الاعتقاد مبني على برهان وليس على محض التقليد، ولأن محض التقليد يزول بأدنى شبهة عارضة، وأما الاعتقاد الذي بني على البرهان الشرعي والبرهان العقلي فإنه لا يزول. ولهذا قال الله جل وعلا: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم قال بعدها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فالثبات لمن؟ لمن بنى اعتقاده على الإيمان وعلى البرهان الشرعي والبرهان العقلي. ولهذا الشيخ رحمه الله لما ذكر استحقاق الله جل وعلا الإلهية وأنه سبحانه وتعالى هو الرب لمن سواه، ولذلك كان هو المستحق للعبادة دون غيره، كان يدعو الموحد إلى أن يبني اعتقاده على البراهين. ولهذا قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذا فيه نفي التقليد المحض، لأن التقليد ليس بدين. قال: فقل بآياته ومخلوقاته. وآيات هي العلامات، هي العلامات، والآيات نوعان: آيات شرعية وآيات عقلية، آيات شرعية وآيات كونية. والمخلوقات معروفة. الشيخ رحمه الله ذكر مثال للآيات ومثال للمخلوقات. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومخلوقات السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قوله رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه أيضا هي من مخلوقاته، لكن لماذا خص الشيخ رحمه الله هذه المخلوقات باعتبارها آيات، وجعل ما سواه من السماوات السبع والأرضون السبع مع عظمتها جعلها مخلوقات. يقال أيها الإخوة آيات الله جل وعلا تدل عليه، آيات الله تدل عليه، وكذلك مخلوقات الله تدل عليه، كما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكما قال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن الشيخ رحمه الله فرق بين الآيات والمخلوقات، فجعل الشمس والقمر والليل والنهار من الآيات، لأنها أظهر في الدلالة على الرب سبحانه وتعالى، لأنها تتغير. وأما السماوات السبع والأراضون السبع فإنها ثابتة، وإن كانت عظيمة في الدلالة على الله جل وعلا، ولكن لدوامها وثباتها قد يغفل الإنسان عن تدبر عظيم دلالتها على الرب سبحانه. ونضرب لهذا مثال، نضرب لهذا مثال، أنت في بيتك خرجت من منزلك ليلا فأغلقت الإضاءة، فرجعت بعد دقائق بعد ساعة أو ساعتين فوجدت الإضاءة قد فسحت، ألا يلفت هذا انتباهك؟ في الغالب أنها سلفت انتباهك وستسأل نفسك ما الذي فتح الإضاءة، فهذا علامة على أن ثمة من فتح هذه الإضاءة. لكن نأتي هنا، أول ما تسكن البيت وفيه ارتفاع وفيه زخارف وفيه أعمدة، فتنبهر بجمال تصميمه وحسن بنائه، وربما تجلس يوما أو يومان أو ثلاثة أيام لا تنام لأن قلبك مشغول بحسن البناء، ثم اليوم الثالث والرابع تنسى ذلك، أليس كذلك؟ فتدخل البيت ولا تلتفت ولا يلفت انتباهك ما في هذا المنزل من حسن البناء وارتفاع السقف وكثرة الأعمدة ونحو ذلك، لأن هذا ثابت وهذا متغير. فكذلك الليل والنهار والشمس والقمر. فالآن عندنا نهار وعندنا شمس، بعد قليل تعم الظلمة وتغرب الشمس، من الذي أتى بالليل وأدبر به؟ ومن الذي أتى بالشمس ثم جعلها تغرب؟ ولهذا لما حاج الذي كفر إبراهيم في ربه فقال أنا أحيي الموتى، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فتبين أن الشمس والقمر والليل والنهار من أعظم الدلائل التي تدل على فعل الرب سبحانه وتعالى، والتي تدل على أنه هو القاهر لمن سواه. ولهذا الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلا يملكون إيقاف الشمس ولا تحريكها، وكذلك لا يملكون إيقاف الليل ولا تسريعه، وهذا من أعظم ما يدل على أن الخلق مربوبون مقهورون، مما يدل على الرب سبحانه، وأن الله ضرب الأدلة على وحدانيته بالشرع والعقل، فقامت الحجة بذلك على العباد. ولهذا كانت الرسالة هي الحجة، لأن الله قام الحجة على العباد في وحدانيته بالأدلة الشرعية والأدلة العقلانية والعقلية، فلم يبق بعد ذلك حجة لمعرض عن التوحيد. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك، ومنها قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار، وقوله تعالى إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الآية أخرى. نعم، قال والرب هو المعبود، قوله رحمه الله الرب هو المعبود، هذا كما تقدم في بيان معنى قوله من ربك، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن الرب هو المعبود، وتقدم معنا سبب ذلك ارتباط لفظ الرب بلفظ المعبود، أن الرب الذي له النعمة على أن الذي له النعمة المطلقة على من سواه، وهو الذي قهر من سواه، وهو الذي أبداهم، وهو الذي يعيدهم، والذي خلقهم، وهو الذي يميتهم، هو الذي له العبادة دون من سواه. ولهذا ذكر الدليل، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية. ثم ذكر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن كثير قال الخالق هذه الأشياء والمستحق للعبادة. نحن أيها الإخوة في هذا الوقت ينبغي أن نعنى بهذه المسألة العظيمة، وهي مسألة الأدلة الشرعية والأدلة العقلانية على الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته سبحانه وتعالى، لأسباب. السبب الأول حتى يقوى المؤمن في عقيدته، وهذا من شأن زيادة الإيمان وحسن الإقبال على الله جل وعلا في الطاعة والعبادة. فإن القلب كلما كان قويا في اعتقاده وكلما كان شاهد الحق أمامه وبرهان الإيمان قائم في قلبه، كان هذا أقوى في إقباله على ربه سبحانه وتعالى. ولهذا فاق العلماء من سواه، كما قال الله جل وعلا: تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن ذكر محاجة إبراهيم لقومه في الكواكب. فاق العلماء غيرهم، لماذا؟ لأن شاهد الحق قائم. ولهذا قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائم بالقسط. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه في هذا الزمان كثرت دعوة الإلحاد وإنكار الرب سبحانه وتعالى، فإذا استعرض العبد دلائل الحق في قلبه ونوعها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعرض المعاني التي تدل عليها العقول الصحيحة على الرب وأنه الخالق وأنه جل وعلا هو المستحق العبادة من دون من سواه، واستعرض أيضا الأدلة الكونية على الرب من السماوات والأراضين والشمس والقمر وما في نفسه وما في سائر المخلوقات من الدلائل على الرب، لم تؤثر فيه دعاوى الإلحاد. الفائدة الثالثة أيضا أن يعرف أن هذا هو أصل الدين الذي من أعرض عنه لم تقبل له حجة، لأن الله قام عليه الشواهد ونوعها في آياته في كتابه وفي آياته الكونية في مخلوقاته، وقال في كتابه جل وعلا مبينا هذا الأصل: أفلا يتذكرون أفلا يعقلون إن في ذلك لآية قوم يوقنون قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا، وخير ذلك من الآية العظيمة التي تدل على أن من أعمل عقله في طلب الحق ومعرفته استرشد ودل واهتدى إذا أراد الله عز وجل بهدايته. وأما من كفر وأشرك وعبد غير الله أو أعرض عن الله عز وجل بالكلية فألحد بآياته وأسمائه وصفاته، فإن الحق عليه قائم والحجة عليه ظاهرة. نعم. قال رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كله لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني. أنت المؤلف رحمه الله تعالى شرع في ذكر حقيقة العبادة وذكر أنواع منها، بعد أن بين رحمه الله تعالى معنى التوحيد وحقيقته، وأنه حق لله جل وعلا، وبعد أن بين براهين التوحيد وأنه يجب على كل مسلم أن يقبل على ربه جل وعلا موحدا، بين رحمه الله تعالى العبادة، بين العبادة، لأن التوحيد هو العبادة. فأنت كما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تشهد بها متضمنا ذلك إقرارا بقلبك، فكذلك تقبل على ربك بالعبادة، تقبل على ربك بالعبادة فتعبد الله جل وعلا. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى: تعريف معنى العبادة، تعريف معنى العبادة. قال رحمه الله: وما وأنواع العبادة، ثم قال: التي أمر الله بها. فهذا يبين لك تعريف العبادة، وأن العبادة هي كل ما أمر الله به. وهنا فائدة يا إخوة، طالب العلم خاصة المعتني بالتوحيد ومسائل التوحيد لا بد أن يحرر المصطلحات في الاعتقاد، لا بد أن يعرف حتى لا تختلط عليه الأمور. من ذلك يعرف معنى العبادة، لأن معرفة العبادة من شأنه معرفة الشرك. وكم من رجل وقع في الشرك لماذا؟ لأنه لم يعرف معنى العبادة. وكم من رجل ظن أن ما فعله فلان أو فلان ليس بشرك، لماذا؟ لأنه ما فقه معنى العبادة. فلا بد تعرف ما هي العبادة. ولهذا الشيخ ابتدأ ذكره هذه المسألة بتعريف العبادة، فقال: وأنواع العبادة، ثم قال: التي أمر الله بها. لذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه يقول: العبادة هي كل ما أمر الله به، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. كيف تعرف أن الله يحبك؟ تعرفه بأمر الله به، أو بالثناء عليه، أو بذكر ثوابه، أو بذم من تركه، أو ببيان عقوبة من تركه. هذا يبين أن هذا الأمر عبادة. فلا بد من ضبط هذه المسألة العظيمة، وهي تعريف معنى العبادة. ولهذا الشيخ رحمه الله في كشف الشبهات قال لما ناقش حجج المشركين مناقشة تفصيلية، قال: فإن قال هذا ليس بشرك، قال: فقل له بين لي معنى العبادة. فمعرفة معنى العبادة هو الأصل في التمييز بين ما هو الشرك وما ليس بشرك. قال رحمه الله تعالى: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء، وذكر مسائل. قوله رحمه الله الإسلام والإيمان والإحسان هذه هي الدين وهي مراتب الدين كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فكل العبادة تكون إما بالجوارح وإما بالقلب، وكل ما كان بالجوارح والقلب فمنه الإحسان. فأما ما كان بالجوارح من الصلاة والصوم والزكاة والحج فهذا إسلام عند الإطلاق، وأما ما كان في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره فهذا الإيمان عند الإطلاق، كما في حديث جبريل قال فأخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث، ثم قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. ويطلق الإسلام ويراد به الإيمان، ويطلق الإيمان ويراد به الإسلام كما ذكر العلماء فقالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالصلاة إيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، وفي رواية قال أي العمل أفضل أو أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها. فالصلاة إيمان والصوم إيمان والزكاة إيمان، وهذا يفسر معنى الإيمان أيضا عند الإطلاق، فيكون معنى الإيمان متضمنا الإسلام وهو عمل الجوارح. وكذلك أعمال القلوب هي الإسلام عند الإطلاق. لماذا؟ لأنه لا إسلام بلا إيمان، فلا بد في كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يدخل في الإسلام أن يكون متضمن ذلك إقراره وإيمانه بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. ولذلك العلماء يقولون الإسلام هو الاستسلام، تأمل هذا التعريف العظيم، هو الاستسلام لله، وسيأتي قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا يتضمن الإسلام والإيمان. فالاستسلام لله بالتوحيد هذا الإقرار بالقلب واللسان، والانقياد له بالطاعة بسائر الأعمال الظاهرة والباطنة، ولا يكون هذا إلا بالبراءة من ضده وما ينقضه هو الشرك والكفر. والإيمان يعرفه العلماء أنه إقرار باللسان، إقرار بالجنان، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ويقول بعض العلماء الإيمان قول وعمل، بعضهم يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. في كل الأحوال كل هذا يتضمن الأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان عند الإطلاق. وحينما يراد بالإسلام ما الجوارح أعمال الجوارح فإن ذلك هو الذي أراد برسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، أراد به في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. حينما يراد به أعمال القلوب فإنه هذا ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل في قوله ما أن تؤمن بالله وملائكته الحديث. وأما الإحسان فهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولكنه مرتبتان، مرتبة عليا وهي أن تعبد الله كأنك تراه، ويسميها بعض العلماء مرتبة المشاهدة، وهي أن تبلغ من اليقين كأنك في عبادة ربك أمام ربك. قال فإن قصرت عن ذلك فمرتبة المراقبة وهي مرتبة الخوف، أن تخشى الله جل وعلا لأن الله مطلع عليك وقادر عليك فتعبده لأنه جل وعلا يراك. قال ومنها، ثم ذكر الأمثلة الدعاء والخوف والرجاء، هذه الأمثلة تتنوع ما بين عمل الجوارح وعمل القلوب، ولذلك نوع ذلك فقال الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة إلى آخره، ذكر الأدلة عليها. لكن الشاهد من هذا الموضع قوله رحمه الله تعالى وغير ذلك من أنواع العبادة. أعاد تعريف العبادة فقال التي أمر الله بها، قال كلها لله تعالى. أراد بهذا بيان أن العبادة لا تصح إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى، وإذا كانت لغيره فإنها ليست عبادة وإنما عبادة لغيره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا نصيب أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن عبد غير الله فعبادته إليه، ومن عبد الله فعبادته لله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ وشركه. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الدليل على أن هذه العبادة تكون لله جل وعلا وليس غيره، فقال وأنا مساجد الله فلا تعبدوا الله أحدا وتقدم. بين الشيخ رحمه الله حكم من صرف هذه العبادات لغير الله، وهذه مسألة عظيمة. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله، وبين أن العبادة لله. قد يقول قائل فما حكم من صرف العبادة لغير الله؟ الجواب قال فمن صرف العبادة غير الله فهو مشرك كافر. مشرك لماذا؟ لأن فعله شرك، كما قال الله جل وعلا لا تتخذوا إلهين اثنين، فهو جعل في عبادته إلها واحدا أم إلهين؟ إلهين، وهذا هو الشرك. وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ففي هذا أن العبادة تكون لله، وأن من صرف العبادة غير الله فهو جعل الآلهة إلها آخر، وجعل الإله إلهين أو ثلاثة أو أربعة بحسب ما دعا غير الله جل وعلا. فإذا قلت له أنت مشرك قال كيف تقول أنا مشرك؟ أنا أقول لا إله إلا الله. نقول له أنت مشرك لأن الله يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر، الله أثبت أنك جعلت إلها آخر. أما قولك لا إله إلا الله فهذا قول باللسان لكن دون حقيقته. لماذا؟ لأنه مناقض لخبر الله جل وعلا عن حالك وحال أمثالك أنك جعلت مع الله إلها آخر. فإذا قلت لا إله إلا الله فدعوت غير الله فأنت في حقيقة الحال يكذب فعلك قولك، وذلك بجعلك الآلهة آلهة متعددة. ومنه يقول الله جل وعلا في هذه الآية فإنما حساب عند رب إنه لا يفلح الكافرون. الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية لذكر الدليل على حكم من صرف العبادة لغير الله، فحكمها أنه كافر مشرك. ما الدليل؟ الدليل هذه الآية، سمى الله جل وعلا الكافر الذي صرف العبادة غير الله كافر، ونحن كذلك نسمي الأسماء بما سماه الله عز وجل بها. فالمسلم الذي جعل العبادة لله نسميه مسلما، والذي جعل مع الله إلها آخر فدعا غير الله نسميه كافرا. ما الدليل؟ نقول قال الله جل وعلا ومن يجعل مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. هذه الآية يا إخوة آية عظيمة فيها فوائد كثيرة جدا يطول الكلام بها، لكن نذكر منها. الفائدة الأولى بيان حقيقة التوحيد. حقيقة التوحيد أن يكون الإله واحد. منين أخذناه؟ أخذناه من مفهوم المخالفة، لأن الله جل وعلا يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر. إذن التوحيد أن تدعو الله وحده، هذه واحد، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بيان حقيقة الشرك، وأن الشرك أن تجعل مع الله شريك في عبادته، ولهذا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني يعبد مع الله معبودا آخر، فهذا هو الشرك. الفائدة الثالثة بيان أن المشرك ليس معه حجة من شرع أو من عقل، بطلان حجة المشركين، ولهذا قال لا برهان له به، وهذه صفة كاشفة، يعني أن كل من أشرك ليس معه حجة. الفائدة الرابعة أن التوحيد قامت عليه الحجة والبراهين الشرعية والعقلية، لأن الله نفى الحجة مع المشرك نفيا مطلقا، فهذا يتضمن أن الحجة مع الموحد. قال فإنما حسابه عند ربه، هذه فيها الوعيد للمشركين، الوعيد الشديد، ولهذا أخفى الله عز وجل العقوبة وجعل الحساب مخفيا، قال حسابه عند ربه، وهذا نظير قول الله جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، لم يسمي الله أجره. وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الأوزاعي لا يوزن وزنا ولا يكال كيلا وإنما يغرف غرفا. فكذلك في هذا الموضع، وأيضا فيها فائدة عظيم ثواب الموحد، فكما أن المشرك حسابه عند ربه فكذلك ثواب الموحد عند الله جل وعلا. هذه فائدة كم رقمها؟ 6-5. وأيضا فيه من الفوائد أن الكافر لا يفلح هلاكه، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفيها من الفوائد أن الموحد ينجو، لأن الجنة هي دار التوحيد. وفيها من الفوائد تسمية المشرك باسمه وهو الكفر، وفيها من الفوائد تسمية الموحد باسمه وهو الإسلام التوحيد. ولذلك ذكرنا فيما تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أن التوحيد هو فعلك، وكذلك الشرك هو فعلك، فإذا وحدت الله بفعلك فأنت موحد مسلم، وإذا أشركت بفعلك في عبادة الله فأنت كافر مشرك. مما يدل على هذا أيضا، توقفنا عند هذه الآية يا أخوة لأهميتها، قوله جل وعلا في سورة الزمر، تأمل هذه الآيات العظيمة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، هذه آية، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. قوله جل وعلا ألا لله الدين الخالص فيها بيان حقيقة التوحيد وهو الإخلاص، وهذا يتضمن حقيقة الشرك وهو أن يكون الدين ليس خالصا، يكون لله ولغيره، هذا واحد، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء، هذه أيضا فيها بيان إيش حقيقة الشرك، وهو أن تتخذ مع الله وليا معبودا، والذي اتخذ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، أيضا هذه فيها أن المشرك يبحث لنفسه عن الأعذار التي يزين بها شركه، ويبحث له فيها عن حجة تنجيه عند الله جل وعلا. ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، هذه فيها فائدة وهي شدة الوعيد للمشركين، ولهذا الله جل وعلا بين أنه يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وحكم الله هو نجاة أهل التوحيد وهلاك أهل الشرك والتنديد، وهذا فيه الوعيد الشديد. قال إن الله يحكم بينهم فيما يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فيها بيان أن المشرك كاذب على الله فيما نسب إليه من كون الشرك يقرب إليه، وكاذب على الله جل وعلا في اتخاذ الأنداد، لأن الله جل وعلا لا يرضى الشرك، وأنه ليس معه حجة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماه إيش؟ كفارا، وهو شديد الكفر. فهذا فيه اسم المشرك، وهو الكفر. أيضا مما يدل على هذا قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الكلمة ما هي؟ كلمة التوحيد التي ينجو من عمل بها ويهلك من تركها، وتوالي أهلها وتعادي من نقضها، بدلالة هذه الآية. قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، أكمل الآية، ولا نشرك به شيئا، ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. هنا الشاهد، من هو المسلم؟ من أقام بحق هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. من أعرض عنها اشهدوا بأن مسلمون، وهذا يتضمن اشهدوا بأنهم كافر. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدوا. سمى الله جل وعلا هؤلاء كافرين، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون الكواكب والأشجار والأحجار، فكذلك من كان مثلهم فهذا اسمهم بنصوص القرآن. وفي السنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. هذا كله يبين معنى التوحيد، ويبين حقيقة التوحيد، ويبين الشرك وحقيقته، ويبين اسم الإسلام، ويبين اسم الشرك. الشيخ بعد ذلك ذكر الأدلة على هذه العبادات، وأنها يجب أن تكون لله جل وعلا، وأن من صرف على غير الله جل وعلا فهو مشرك كافر. أقرأ الشيخ الكلام على أنواع العبادات وتفصيلها وتعريف هذه العبادات وأحكامها، لعل الإخوة يعني يتوسعون في مراجعة الشروح التي ذكرها العلماء، وأزعم إن شاء الله أن غالب من حضر سبق له حضور مثل شرح هذا المتن، وليس ذلك بأول مرة، فنختصر بذلك قناما للوقت وأخذا بجوامع هذا الكتاب. نعم. الدليل الثاني من هنا. أصل الثاني. نعم. نأخذ ربع ساعة ثم نتوقف قبل الأذان. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو استسلام لله بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة، وبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى حسب. الشيخ رحمه الله ذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. تقدم معنا أن قوله معرفة هذا ليس مطلق المعرفة، وإنما هو المعرفة المتضمنة للإيمان والانقياد والعمل بذلك ظاهرا وباطنا، فإن هذه هي معرفة أهل الإيمان. قال رحمه الله معرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله بالأدلة هذا فيه نفي التقليد المحض، فإنه لابد للمسلم أن يعرف دليل إيمانه وإسلامه. وهل هذا يتضمن أن يستحضر أدلة الإسلام والإيمان في كل حال وفي كل وقت؟ الجواب لا، لكن هو يعرف الدليل، وأنه لم يكن مسلما بمحض التقليد. فإذا قلت له من ربك قال الله، فإذا قلت له من الله قال لا أعلم، هكذا قالوا، هذا ليس بإسلام. فإذا قلت له من نبيك قال محمد، فإذا قلت من محمد قال لا أعلم، هكذا قال. فإذا قلت له ما الذي تفعل قال الصلاة، فقلت لماذا تصلي قال لا أعلم، هكذا أمروني أن أفعل. هذا معنى معرفة الإسلام بالأدلة، أن يكون مقبلا على الله جل وعلا مؤمنا به، عارفا أن ما أقبل على ربه به من الإيمان والتوحيد هو ما أمر الله عز وجل به. هذا معنى قوله بالأدلة. قوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، تقدم معنا ذكر جانب من ذلك. ثم قاله ثلاث مرات والإسلام والإيمان والإحسان، أيضا تقدم الكلام على هذا. ثم قاله وكل مرتبة لها أركان. قال فأركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام يعني مبانيه العظام التي هي الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فهذه هي المباني العظيمة، أركان الإسلام. أصل هذه الأركان هو التوحيد الذي لا يصح صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج إلا به، ولهذا كان هو أصل الدين وهو رأس الأمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. فرأس الأمر يعني رأس الدين، والإسلام يعني التوحيد، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يؤتون الصلاة وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأصل الدين هو الإسلام، ولهذا كان أعظم هذه الأركان هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تصح إلا بالنطق بها، لا تصح هذه الكلمة إلا بالنطق بها إلا من عاجز. فمن أقر بالتوحيد ولم يظهر ما ينقضه عمل بظاهره، ولا يكون النجاة إلا بالإقرار بالتوحيد ظاهرا وباطنا والعمل به، هذا هو النجاة. وإلا من أقر بالتوحيد دون الإقرار به باطنا فهذا حال المنافقين، ومن أقر به في الباطن ولم يقر به في الظاهر لا ينفعه ذلك، كحال من عرف الحق لكن أبى أن ينقاد عنه، كحال أبي طالب. وأما من أقر به ونطق به ولكن تركه ولم ينقد له أيضا هذا لا ينفعه، لا ينفعه إقراره به، لأن التوحيد هو انقياد، كما أنه استسلام، كما أنه استسلام لله في اللسان والاعتقاد، فكذلك هو انقياد له بالطاعة. وكذلك من أقر بالتوحيد ظاهرا وباطنا وعمل به لكن نقضه فلم يتبرأ من الشرك وأهله فكذلك لا ينفعه. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال الشيخ: فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة لا تصح إلا أن تكون شهادة بحقها، فيكون الإدلاء بها عن علم مطابق للواقع، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، فأنت تشهد صادقا فيما تخبر به معتقدا صحته. ولذلك لا تصح هذه الشهادة من كاذب بها، كما أنها لا تصح من مدل بها غير عارف لحقيقتها. فإذا رجل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فسألته: ما معنى ذلك؟ قال: لا أعلم. كالأعجمي الذي يلقن هذه الكلمة، إنها أيضا لا تنفعه، فإنما هي كلمة لها حقيقة، ولذلك كانت شهادة. قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. قال: فدليل الشهادة قالوا: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة والعلم قائم القصة لا إله هو العزيز الحكيم. هذا فيه الدليل على شهادة لا إله إلا الله وحدانيته، وأنه جل وعلا أشهد نفسه المقدسة، وأشهد الملائكة المقربون، وأشهد الملائكة المقربين، وأشهد العلماء على أعظم مشهود، وهو وحدانية الله جل وعلا. وهذا يتضمن، وفيه فائدة، هذا يتضمن مسألة عظيمة، وهي موجب الشهادة. موجب الشهادة هو الإدلاء بها. فإذا كان الله جل وعلا أشهد العلماء على وحدانيته، فهذا يوجب على العلماء الإدلاء بالشهادة، وهو البيان بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فهذه هي مهمة العلماء. الله جل وعلا بين أن الله رفع العلماء لأنهم يشهدون على وحدانيته، وأن واحد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن أنهم يحملون هذه الشهادة ويؤدونها ويؤدون حقها ويأمرون بها ويحذرون من ضدها. فهذا مما تضمنته هذه الآية. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي عبادة ما سوى الله، إلا الله مثبتا العبادة لله. ولا تكون هذه الكلمة مستقيمة إلا إذا كانت مقدرة بقولك حق، لأن العبادة كثيرة، من الناس من يعبد الشياطين، من الناس من يعبد الأحجار والأشجار، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فأثبت الله جل وعلا عبادته. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: واتخذ إلهه هواه. فالعبادة إما أن تكون عبادة حق أو تكون عبادة باطلة. فأما العبادة الحق فهي مكانة الله وحده، وأما العبادة الباطلة فهي الشرك بالله جل وعلا. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة. والشيخ رحمه الله بين أن هذه الكلمة لها ركنان، لها ركنان، ولهذا قال: إلا الله لا إله نافيا، وهذا الركن الأول وهو النفي، جميع ما يعبد من دون الله كما في الآيات التي تقدمت وسيأتي. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده دون من سواه كما سيأتي. قال الشيخ: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هو جل وعلا لما كان الخالق الأشياء المدبر لها المصرف للعالم، فهو كذلك لا شريك له في إلهيته، لأنه المستحق للعبادة دون من سواه. والمشركون يقرون بذلك، يقرون أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون من سواه، لكن عند الاضطرار كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال الله جل وعلا: فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه جعل الله أندادا ليضل عن سبيله. فهم يعرفون أن الله جل وعلا هو الواحد الذي ينجيهم من الكروبات والملمات، ولذلك يخلصون. وهذا يفسر معنى هذه الكلمة، والشيخ رحمه الله ذكر الأدلة على معناها. قال رحمه الله: وتفسيره الذي وضحها قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الذي فطرني. هذا فيه من الفوائد بيان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها لا تصح إلا بالبراءة من الشرك. وفيه من الفوائد أيضا بيان أن كلمة التوحيد ركنان: نفي وإثبات. وفيه أيضا من الفوائد بيان مقتضى التوحيد وهو البراءة من المشركين. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا كلمة السواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أيضا الآية هذه تقدم معنا تفصيل الفوائد فيها، ووجه الاستشهاد من هذه الآية في هذا الموضع بيان معنى كلمة التوحيد، وأنها لا تصح إلا بالبراءة من الشرك والبراءة من الأرباب والأنداد، وأن من تبرأ من الشرك كبير مما يخرج من الإسلام، تبرأ من جعل الله ندا ونظيرا في عبادته وإلهيته سبحانه وتقدس، فهو المسلم لأنه استمسك بهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد. كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وأما من لم يكفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله، أو آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت، فإنه لم يستمسك بهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فهذا يبين معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها لا معبود بحق إلا الله. وهذا فيه فائدة، وهي أن من يفسر هذه الكلمة معاني أخرى كقولها قادر على الاختراع، أو قولهم لا خالق إلا الله، أو الصانع وغير ذلك، فإن ذلك إما أن يكون خطأ أو يكون قاصرا، لأن هذه الكلمة إنما يراد منها توحيد العبادة. وما يدل على هذا عداوة المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بها، وإلا لو كان معناها لا خالق إلا الله لما عادوه وما فارقوه وما قاتلوه لوافقوه، لأنهم يقرون أن الله هو الخالق هو الرازق، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقه ليقولون الله. هم يقرون بها. هذا يفسر معنى هذه الكلمة، وأنه ليس المراد منها الصانع أو القادر على الاختراع، أو أن المراد منها معاني تتضمن الربوبية دون الإلهية، وإنما وقعت الخصومة والعداوة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه لما فهموا من هذه الكلمة أنه يأمرهم بترك عبادة غير الله، وأن تكون العبادة لله وحده، كما تقدم من قول الله جل وعلا: أجعل الآلهة إله واحدا. نعم. ودليل شهادة محمد رسول الله. قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أحسنت. هذه المسألة الثانية وهي دليل شهادة أن محمد رسول الله. كذلك مما يجب على كل مسلم أن يعرف الدليل على أن محمد رسول الله، لأن ذلك يتضمن الاعتقاد. فأنت تعرف الدليل على هذا، تعرف الدليل الشرعي وتعرف الدليل العقلي، لكن الذي تتعبد الله عز وجل به أن تعرف الدليل الشرعي وتؤمن به كما قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهذا فيه إثبات الرسالة، وفيه أيضا إثبات أن هذا الرسول محمد الذي نزلت عليه هذه الآية التي خاطب الله بها هؤلاء المشركين أنه هو رسول الله. ومما يدل على هذا قول الله جل وعلا محمد رسول الله، وقوله جل وعلا ولكن رسول الله، وسيأتي مزيد تفصيل في الأصل الثالث. ثم قال الشيخ معنى شهادة أن محمد رسول الله، هذه مسألة عظيمة لأن كثير من الناس ربما لا ينتبه لهذا، ربما ينتبه لمعنى لا إله إلا الله لكن لا ينتبه لما تتضمنه هذه الكلمات من مسائل عظيمة في بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله. قال رحمه الله معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تعتقد أن الطاعة المطلقة واجبة للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، هذا مقتضى أن تشهد أن محمد رسول الله. فمن زعم أنه لا طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر فهو ما شهد أن محمد رسول الله ولو قاله، كمن يعرض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم على الرأي والعقل أو الذوق والاستحسان فيبطل ما ثبت في السنة أو ينكر السنة بالكلية أو ينكر ما أجمع العلماء على ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم أو ما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك بمحض الهوى والرأي، فهذا ما شهد أن محمد رسول الله. هذا معنى طاعته فيما أمر، أن تعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم عليك الطاعة في كل أمر، كما قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وكما قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، قال وتصديقه فيما أخبر. هذه مثل الأولى، تعتقد أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى، وكما قال سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فمن زعم أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار ويكذبه في بعضها لأنها لا توافق العقل أو الذوق أو الوجد أو غيره من الآراء، فهذا ما شهد أن محمد رسول الله. ثم قال واجتناب ما عنه نهى وزجر، أن تعتقد أنه يجب عليك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرك باجتنابه فتجتنبه وأن تجتنبه، هذا من مقتضى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن تمتثل للأمر وتنتهي عن النهي. لكن من حقيقتها وأركانها أن تعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم عليك وجوب الطاعة في اجتناب ما نهى عنه. وهكذا في هذه المسألة من زعم أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل، فيعرض هذا على الاستحسان والتحسين والتقبيح العقلي دون نظر الاعتبار الشرعي مجرد الهوى والرأي، فهذا ما شهد أن محمد رسول الله. قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فتعبد الله جل وعلا بالسنة لا بالبدعة، وأن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع عن ربه. ولذلك من زعم أن له أو لغيره يسوغ أن يتعبد بشيء لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، كمن يزعم أنه قد كمن يستدل أن موسى عليه الصلاة والسلام يسعى الخروج عن شريعة الخضر، فكذلك يسعى فلان أو علان الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من النواقض ذكر الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام. فهذه الكلمات يا إخوة عظيمة في بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله. ربما بعض الناس لم ينتبه لما تضمنته هذه الكلمات من المسائل الخطيرة التي ربما يقع فيها كثير من الناس ولا ينتبه، ويظن أنه يشهد أن محمد رسول الله وهو مكذب بها ناقض لها. نعم، ودليل الصلاة والزكاة. قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية. نعم، ذكر رحمه الله بقية الأدلة على أركان الإسلام وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذه المباني الأربعة. والصلاة أعظم هذه المباني، وذكر جمع من العلماء من السلف إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ولو كان مقرا بفرضيتها وجوبها. نقل هذا المروذي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة، نقله غيره، وقع الخلاف فيما بعد ذلك بين العلماء. فالصلاة أمرها عظيم، لذلك المروذي رحمه الله ذكر في تعظيم قدر الصلاة آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، عن عمر رضي الله عنه وغيره أنه لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، وهذا خبر مطلق سواء تركها مقرا أو تركها جاهلا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأئمة أئمة الجور فقال: أفلا نبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. فالصلاة هي الفارقة بين الإسلام والكفر، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي أعظم أركان الإسلام، وأي إسلام مع تضييع الصلاة. كذلك الزكاة والصوم والحج علماء اختلفوا في تاركها على أقوال معروفة، لكن اعتقاد فرضيتها واجب على كل مسلم، من أنكر فرضيتها فقد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. الشيخ رحمه الله ذكر الأدلة على ذلك. نعم، نختم سريعا. الله يرحمه. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. حسنت. الشيخ رحمه الله ذكر المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان. تقدم معنا أيها الإخوة ذكر تعريف الإيمان عند الإطلاق وعند الإفراد. الشيخ رحمه الله قال: وهو بضع وسبعون شعبة. هذا فيه بيان مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يتبعض، إن الإيمان ليس شيئا واحدا وإنما يتبعض، فهو شعب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة. قوله رحمه الله أعلاها، هذه فيه أيضا مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتفاضل، أن الإيمان يتفاضل. إذا قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله أيضا فيه مثل الإيمان، أن القول من الإيمان، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيضا هذا فيه بيان أن العمل من الإيمان, وإماطة الأذى عمل جوارح. قال والحياء شعبة من الإيمان, وهذا فيه أيضا بيان أن عمل القلب من الإيمان. فالإيمان إذا ركب من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح, وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة كما ذكر الشافعي رحمه الله وذكره الأجري في بإسناده في غير ما أثر في الشريعة, وذكره ابن بطة في الإبانة, وهو معلوم ومشهور. فالإيمان قول وعمل واعتقاد, قول الجوارح عمل الجوارح وقول اللسان وعمله وقول القلب وعمله, دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه متقدم. أيضا هذه الجملة من كلام الشيخ دلت على مسألة من مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة, أن المؤمنين يتفاضلون, فكذلك العمل يتفاضل, فكذلك العاملون يتفاضلون, فليس إيمان أبي بكر كإيمان من بعده. فالصالحون يتفاضلون وكذلك الإيمان يتفاضل. ومما يذكرها السنة والجماعة في مسائل الإيمان أيضا أن الإيمان يزيد وينقص, وهذا بإجماع أهل العلم كما قال الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى, وكل ما يزيد ينقص. ثم قال الشيخ رحمه الله وأركانه ستة. هذه الأركان هي التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل, وهي ستة أركان. قال الإيمان بالله, الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالله وحدانيته في ذاته ربوبيته واسمائه وصفاته وإلهيته, وأن تعرف ربك تعرفه بما بينه الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا يتضمن العمل بذلك, فتوحد الله بقولك وعملك وتجتنب ما هو نقيض ذلك. قال الإيمان بالله وملائكته, فتؤمن بالملائكة أنهم عباد مكرمون وأنهم يفعلون ما يؤمرون, وتؤمن بما عرفت من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل, وتؤمن بما عرفت من مهامهم كجبريل يأتي بالوحي بإذن الله, وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وملك الجبال وملك المطر وملك السحاب وملك الرياح وغير ذلك مما هو معلوم, والملائكة السيارون كل ما أخبر الله عز وجل عنه وأخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة تؤمن به. هذا معنى أن تؤمن بالملائكة وكتبه, تؤمن أن الله جل وعلا أنزل مع رسله كتبا هي كلامه, وتؤمن بما عرفت منها في القرآن والإنجيل والتوراة والزبور صحيح إبراهيم صحيح موسى, وتؤمن أن خاتمها هو القرآن وأنه الناسخ لما قبله وأنه الحق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وتؤمن بالرسل, تؤمن أن الله جل وعلا أرسل الرسل أنه أن الله أوجب طاعته, وتؤمن أن الله ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم, وتؤمن أن من كفر بنبي ورسول واحد فقد كفر برسل كلهم, وتؤمن أنهم صادقون مصدقون فيما يخبرون به من الله جل وعلا, تؤمن بما عرفت من أسمائهم, كذلك تؤمن باليوم الآخر, تؤمن بما يكون من أحوال الآخرة عند الموت عند القبر عذاب القبر ونعيمه, وما يكون عند البعث من النشور والجزاء والحساب والجنة والنار والصراط وغير ذلك مشاهد الآخرة مما ثبت في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وتؤمن بالقدر خيره وشره, تؤمن أن الله جل وعلا هو الذي يقدر المقادير لأن القدر هو فعل الله جل وعلا, وهو من الإيمان بالله, هو من الإيمان بالله, وهو من أسرار الله جل وعلا ومن عظيم حكمته سبحانه وتعالى في خلقه وفي أمره ونهيه. لهذا تؤمن أن الله جل وعلا هو المقدر كما قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. والقدر يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول إيمان العبد أن الله جل وعلا كتب الأشياء كما قال الله جل وعلا والطور وكتاب مسطور. الثاني إيمان العبد أن ما كان إلا بمشيئة الله جل وعلا من خير أو شر كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويتضمن أن ما كان إلا بعلم الله جل وعلا وإحاطته كما قال الله جل وعلا وما تسقط من ورقة لا يعلمها. وتؤمن أن ما كان إلا بخلق الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. فهذا هو الإيمان بالقدر. ثم ذكر الأدلة على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه ويحيينا على ملته. نكمل هذا ولا نقف في مرك؟ ها؟ نكمل هو بقي الآن 10 دقائق على الأذان. اقرأ سريعا يا شيخ ننهي في 5 دقائق لأنه عامة ما فيه تقدم. قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه المرتبة الثالثة من أعظم المراتب في الدين لأنها هي الإحسان في عبادة الله جل وعلا في صلاتك وصومك وزكاتك وفي ما بينك وبين ربك. هي الإحسان في اعتقادك، إحسان في قولك، هي الإحسان في جوارحك، في سمعك، في بصرك. هذه المرتبة عظيمة لأنها تهذب المؤمن وتقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. وذلك الشيخ رحمه الله ذكر الأدلة العظيمة على ذلك. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. هذا فيه بيان المعية الخاصة وهي معية الله للمؤمنين، معية النصر والتأييد، وهو جل وعلا معهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء، ولهذا هم يحسنون فيتقون الله جل وعلا ويقبلون على ربهم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. فالله عز وجل محيط بك في كل حالك، ولهذا خف من الله لا تخف من غيره، وارجو الله لا ترجو غيره. وهذا هو التوكل، أن تفوض أمرك لله جل وعلا وتعتمد على ربك سبحانه في جلب المحبوب ودفع المكروه مع بذل الأسباب المشروعة. قوله جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. هذه آية عظيمة لأن المؤمن يخاف الله جل وعلا، إن الله قادر عليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وخاصة طالب العلم ينبغي عليه دائما يراعي قلبه ويراقب الله جل وعلا، لأن العلم ينبغي أن يثمر في قلبه خشية الله وتعظيمه، وهذا هو الإحسان. خاتمة الدليل أقرأها بارك. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم افترى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الشاهد من هذا الحديث قوله أتاكم يعلمكم أمر دينكم، والدين ما تقدم ما هو الإسلام والإيمان والإحسان. نسأل الله جل وعلا يثبتنا على دينه ويحيينا على ملته ويقبضنا على إيمان به. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نكمل الأصل الثالث وخاتمة الرسالة في فترة المغرب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل ما تبقى من رسالة ثلاثة الأصول. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك خالص الوجه الكريم نافع مبارك. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ. الحمد لله. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الأصل الثالث من ثلاثة الأصول التي أراد بيانها في هذه الرسالة. قال رحمه الله تعالى: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الثالث من الأصول العظيمة التي يجب على كل مسلم معرفتها، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أن قوله معرفة هي المعرفة التي تتضمن الإقرار والانقياد والقبول. قول معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ما ذكره رحمه الله معلوم لدى الجميع ولا يخفى، وهو معروف ما يقرر العلماء. لكن مما ينبغي أن يعلم أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: معرفة هي فرض عين على كل مسلم، ومعرفة هي من فروض كفايات من فضائل الأعمال والعلوم. فأما ما يجب على المعينين معرفته من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعرف أنه رسول الله. هذا يجب على كل مسلم أن يعرف أنه رسول الله، كما قال الله جل وعلا: ولكن رسول الله. وأن تعرف أنه محمد ابن عبد الله، فتعرف اسمه كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله. كما في الحديث: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد. فتعرف اسمه عليه الصلاة والسلام، وتعرف أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده، كما قال الله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا من فروض الأعيان. وتعرف أنه صادق فيما يخبر به من ربه، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. وتعرف أنه بعث بالدعوة للتوحيد والنذار للشرك. هذا من فروض الأعيان، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنت عرفت أنه رسول الله، لكن بماذا بعث؟ ما تعرف، لا بد أنك تعرف بماذا بعث. وتعرف أن رسالته ناسخة لما قبله، ولهذا قال الله جل وعلا: ومهيمنا عليه، وقال سبحانه: خاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. وتعرف أنه أرسل للناس كافة، عربهم وعجمه، فهو ليس نبي العرب فقط، وإنما هو نبي من عند الله جل وعلا، خاطب الله جل وعلا به المكلفين من أهل دعوته من العرب والعجم. وتعرف أنه أرسل للإنس والجن. هذا كله من فروض الأعيان هذه من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم معرفتها من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي معرفته ويندب له خاصة طالب العلم أن يعرف نسبه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة اختصارا، وتعرف عمره في قبل النبوة وعمره بعد النبوة، وتعرف مكثه في مكة، تعرف هجرته، تعرف أول ما أنزل إليه من القرآن، وتعرف هديه صلى الله عليه وسلم في عبادته، تعرف ما كان منه صلى الله عليه وسلم من الغزوات التي غزاها في سبيل الله ونصرة دينه مما أمر الله عز وجل بذلك، وتعرف مولده أنه ولد في مكة، تعرف مهاجره، وتعرف أين مات عليه الصلاة والسلام، وتعرف أزواجه وبناته وغير ذلك من سيرته. هذا من فروض الكفايات التي يندب إليها. من فروض الأعيان أنك تعرف أيضا أنه مات عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وتعرف أنه صلى الله عليه وسلم في قبره له من الحياة البرزخية أكمل الحياة، ولكنه لا يدعى لأنه ميت عليه الصلاة والسلام. هذا من فروض الأعيان. أيضا من فروض الأعيان أنك تعرف أنه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، فهو عبد لله مخلوق من بني آدم، ليس نورانيا أو غير ذلك مما يعتقده بعض الطوائف، وهو رسول الله من أعظم أولي العزم من الرسل وسيد ولد آدم كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يجب على كل مسلم معرفته، وبعضه مما يندب إليه. المؤلف رحمه الله ذكر جانب مما يجب على كل مسلم معرفته، وهو يتضمن النوعين. نقرأ يا شيخ ونعلق على بعض المواضع مما لم نذكر. نعم. أعد بارك الله فيك. الأصل الثالث معرفة. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من عرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة. الآن الشيخ رحمه الله ذكر مسألة عظيمة، وهي فيما بعث، وهذا مما تقدم أنه من فروض الأعيان أن يعرف، يعرف المسلم ما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله جل وعلا بعثه بالنذارة. بعثه الله تعالى بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قل فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي أظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. وأخذ على هذا 10 سنين. مما ينبغي أيضا مما ذكره أهل العلم، أنه ينبغي على كل مسلم وهو يتضمن النوعين، نوع الذي هو فرض عين ونوع فرض كفاية، أن تعرف دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه. وهذه يا إخوة مسألة مهمة جدا، ودلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه نوعان. نوع الأول القرآن، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه. والنوع الثاني دلائل حادثة بأمر الله جل وعلا، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت بأمر الله جل وعلا، مثل الوقائع التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم، فنصره الله جل وعلا على المشركين وأظهره. فهو عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا غريبا، معه رجل واحد هو بكر رضي الله عنه، وفي بضع سنين يرده الله جل وعلا إلى مكة، وينزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج الآيات. فهذا من أعظم دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هو تأييد الله جل وعلا له بأن أظهر الله جل وعلا دينه. هذه مسألة، هذه مهمة يا إخوة. من أهمية معرفة هذه الدلائل يا إخوة أن الوقت الآن تنتشر شبه قد تشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم عبقري أو حكيم من حكماء العالم، أو ذكي من أذكياء العالم، ولكن لا يؤمن به رسول من رسل الله. ومنهم من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدح الشبه والشكوك فيما يخبر به عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم والمسلم عامة إذا عرف دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم لم تهزه مثل هذه الشبه العارضة الواهية. مما يزيد اليقين في ذلك القرآن المعجزة الذي أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم في قوم هم أهل اللسان، ومع ذلك كان معجزا لم يحكم مثله ونظيره. ولهذا قال الله جل وعلا: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذا التحدي تحدي إعجاز، وليس تحدي منع، ليس تحدي منع، بمعنى أنهم لو فعلوا ما استطاعوا، لأن هذا القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وأن يأتي المخلوق بشيء يكافئ الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس له كفو وليس له نظير من خلقه سبحانه وتعالى. كذلك أن تعرف الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أشراط الساعة، ولم تقع إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هذا مما يزيد اليقين بصدقه، ويزيد اليقين برسالته عليه الصلاة والسلام. كذلك الأخبار التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام فيما يخبره الله عز وجل به مما كان في الأمم السابقة في القرآن، مما لم يحط به علما ولم يكن خبره عند قومه، فيأتي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى له ذلك إلا بالوحي. ولذلك العرب من المشركين لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، رد الله جل وعلا عليهم، رد سبحانه وتعالى عليهم ذلك، كما في قوله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما قالوا أن القرآن يعلمه أعجم، قال الله جل وعلا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وغير ذلك من من الوقائع التي تبين دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما في بلاغه عليه الصلاة والسلام من السلامة من التناقض والاضطراب والعيب في العقائد وفي الأحكام والأعمال. كذلك حاله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وما كان عليه من الصدق وما كان عليه من الأمانة وما كان عليه العرب من محبته صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته ونزاهته وعفته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو سفيان لما ذهب إلى الروم سأله هرقل إلى ما يدعوكم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويدعو ويأمرنا بالصدق والصدقة والعفاف والصلة كما في بعض الروايات. فهذه الدلائل مما يثبت الإيمان في القلب بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما يكون دليلا يا إخوة من الأدلة العقلية على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حين تقدم معنا في أول الدرس أن الله أن الرسالة هي مقتضى وجود الرب جل وعلا والإيمان به، وأنه خلق الخلق لحكمة أن يرسل رسولا. فعلمك بدلائل الرسالة العقلية هو أيضا نظير علمك بدلائلها الشرعية، وهذا من طرق القرآن في بيان البراهين على الرسالة، وهو ضرب الأمثلة العقلية التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه. والمواضع في هذا كثيرة. هذا يا إخوة من المسائل العظيمة التي ينبغي معرفتها من حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين، نعم، بعد البعثة. نعم. عسى الله بالنذارة. أقرأ. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال. هذا يبين يا إخوة قوله رحمه الله أخذ على هذا، يعني يدعو إلى التوحيد ويذر من الشرك 10 سنين. فهذا يبين الأصل الذي قامت عليه الرسالة وهو التوحيد، ويبين أيضا أهمية التوحيد وخطر الشرك، وأن الشرك لا ينفع معه صلاة وصوم وزكاة وحج. ولهذا لم يكن فرض الصلاة إلا بعد مضي 10 سنوات على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد طالب العلم أنه يصبر على الدعوة للتوحيد، ولا يمل ولا يكل ولا يتركها لتزهيد مزهد أو تنفير منفر. لابد من الصبر على الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله عز وجل بقوله وإبراهيم الذي وفى وبنى الكعبة بأمر الله عز وجل له ولابنه إسماعيل، فقال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى عن إبراهيم أنه يقول قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ 10 سنين يدعو للتوحيد وأمر بالهجرة وهاجر وابتلي الصحابة شد الابتلاء في الإسلام، فثبتوا وهجروا أموالهم وديارهم وأبناءهم وأزواجهم، وعادوا من عادوا من عشيرتهم في ذات الله سبحانه وتعالى، مع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذروا مما صنعوا. هذا يبين عظيم أمر التوحيد، وأنه الواجب على المسلم يعتني به في معرفته. لا تظن أنك درست مسألة أو مسألتين أو كتاب أو كتابين أو درست سنة أو سنتين أنك ضبطت المسائل، لا، لابد من الصبر والاستمرار على ضبط التوحيد ومدرسته، وأخذ ذلك عن العلماء يا إخوة، العلماء الراسخين الذين ما عرفوا بالشطط، ما عرفوا بنزعات الغلو، كما ما أنهم سلموا من نزعات التفريق، أخذه عن مشايخنا وعلمائنا حتى يسلم لك توحيدك، خذه ممن عرف بالسلامة به، فسلم من مذهب الخوارج وسلم من مذهب المرجئة حتى يسلم لك دينك وتفهم، لأن مسائل منها ما هي مسائل واضحة لكن بسبب تلبيس الملبسين وتشويش المشوشين أصبحت بعض المسائل دقيقة تحتاج ضبط تحتاج تحرير، فإذا لم تأخذها من دقق وعرف من علمائنا وفاضل مشايخنا وأهل العلم فإنه يدخلك الخلل في هذا. وإذا قال أخذ هذا 10 سنين، نعم، وصلى في مكة وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة من الهجر وهو الترك، من الهجر وهو الترك، وأعظم الهجرة التي ورد الشرع بالأمر بها هي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ومن الهجرة ما هو يحقق هذا المقصود، وهو أن تنتقل إلى بلد تنتشر فيه السنة لتعبد الله جل وعلا على ما أمرك الله عز وجل به، أو ينتشر فيه العلم لتطلب العلم وتتفقه في الدين، فهذا كله من الهجرة. من الهجرة أن تهاجر في نفسك تترك معاصي المعاصي وتفعل الطاعات، وأن تجاهد نفسك على الاتباع وترك الهوى والابتداع، كل هذا من الهجرة. يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هو كيف بيهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهو لم يهاجر ما نهى الله عنه؟ لا بد أن تهاجر في نفسك إلى الله جل وعلا، فتعبد الله وتتقي الله وتتفقه في دين الله وتتوب إلى الله جل وعلا من المعاصي والسيئات، طهر قلبك من الغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء في غير ذات الله سبحانه وتعالى، هذا من الهجرة. نعم. ثم الشيخ رحمه الله عرف الهجرة وذكر الدليل عليها، الهجرة باقية كما قال الشيخ إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ إنه إلى أن تقوم الساعة لا بد فيه من الإسلام والكفر، ولا بد فيه من التوحيد والشرك، ولا بد فيه من طائفة أهل التوحيد وطائفة أهل الشرك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. ويقول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فلا بد فيه من المخالفين والمعادين، ولا بد فيه من المسلمين والمشركين، فلا يمتزج دين الإسلام بغيره من الأديان. وما دام الأمر كذلك فهذه الطائفة هي التي يكون المؤمن معها، هي الجماعة، وهم أهل الإيمان أهل التوحيد أهل السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين قال لحذيفة لما سأله قال فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هم أهل التوحيد، هم أهل الإيمان، هم أهل السنة في كل بلد في كل مكان في كل زمان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة الحق وإن كنت وحدك. ولذلك الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حسنت، فهذا الدليل يدل على وجوب الهجرة، هذا هو الأصل، وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لكن العلماء يقسمون الهجرة إلى قسمين: من كان يقدر على إظهار دينه، وإظهار الدين هو إظهار التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، فهذا السنة الهجرة بحقه تتأكد الندب إليها، وإن كان لا يجب في حقه، ولكن يندب حتى لا يكثر سواد المشركين. وذكر العلماء، ذكر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن من كان بقاؤه في بلد المشركين فيه مصلحة للمسلمين مع حفظه لدينه وإظهاره لدينه، كان يكون في ذلك تعليم لهم وإرشاد للمسلمين الذين في ذلك البلد، ودعوة للمشركين للإسلام، وفي ذلك نفع، فإن الذي يتأكد عليه البقاء مع حفظ دينه. أما من لا يستطيع إظهار دينه وقد يلحق بالمشركين فيكون معهم، فإن الهجرة بحقه واجبة، ما لم يكن لا يستطيع على هذا فيكون في حكم المستضعفين. نعم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، وأخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ودينه باق، هذا أمر عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل خاتم المرسلين، ولهذا قبضه الله عز وجل بعد أن بلغ البلاغ المبين، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسرها ابن عباس أنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو الدين، هو القرآن، هو الوحي، هو السنة، فذكر الله جل وعلا حافظ دينه. وهذا فيه فائدة يا إخوة، فائدة عظيمة، أن الله جل وعلا لما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم ما زال الدين، فالله حفظ الدين وابتلى من بعده. ثم قبض الله جل وعلا أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الله الدين، ثم قبض الله جل وعلا الصحابة ثم السلف من التابعيهم ثم من بعدهم، وإلى يومنا هذا من يحمل العلم من العدول يحملونه ويبلغونه كما أمر الله جل وعلا، ثم إن الله جل وعلا يقبض من شاء من عباده، ولكن دين الله باق. وهذا فيه ابتلاء لمن بعدهم، أن يحملوا العلم وأن ينظروا بما كان عليه الأوائل من الدين فيتعلموا دين الله جل وعلا، لأن دين الله جل وعلا منصور ودين الله جل وعلا محفوظ، ولكننا نحن مبتلون بحمله وبلاغه ونصرته، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا ارتد فلان وفلان وفلان ونكص فلان وترك فلان ومات فلان فالدين دين الله جل وعلا، وعليك أن تجتهد في حفظ الدين بالعلم والعمل والدعوة كما تقدم. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. هذا هو الذي يقتضي ذلك بقاء الدين وحفظه. وإن كان كلما تقدم الزمان كلما انطفأت أنوار النبوة وكثرت الشرور والفتن لذهاب العلماء والأخيار وقلة الأعوان وكثرة الأشرار، هذه سنة الله جل وعلا، ولكن لا يفنى دين الله عز وجل، فدين الله دين الله باق ما بقي الليل والنهار. قول لا خير إلا دل الأمة عليه، هذه فيها رد البدع والأهواء. كل بدعة أحدثت نعرضها على ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه وأمر به، هل لها أصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان كذلك أخذنا بها، وإلا نقول الخير فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر الأمة منه. ثم قال الشيخ: والخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وكل ما وجمع يحبه الله ويرضاه إلى آخره. هذا في بيان شمول دعوته لأصل الدين وغير ذلك مما بينه عليه الصلاة والسلام. نعم. بعثه الله، قال رحمه الله: وبعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله تعطوته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. هذه المسائل مما تقدم بيانه أنها من فروض الأعيان، أن تعلم أن الله جل وعلا بعثه للناس كافة، وأن الله اتفرض طاعته على الثقلين، وأن دينه كامل أكمل الله عز وجل به الدين، وأنه مات عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم الكلام عليه بما يكفي عن الإعادة. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى ختم هذه الرسالة العظيمة بمسائل في التوحيد، وهي كالخاتمة لهذه الرسالة الجليلة. نعم. أقرأ. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم. هذه المسألة عظيمة، وهي من الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالبعث. فإنك يا عبد الله لما عرفت التوحيد وما يجب عليك، وعرفت دين الإسلام وما يجب عليك، وعرفت ربك وعرفت نبيك، فلماذا تعرف ذلك؟ حتى تعمل به، حتى تتقي الله جل وعلا، لأنك إذا مت ستبعث وتجزى بما عملت وتسأل. فأما الموحد فإنه ينجو برحمة الله جل وعلا، وأما المشرك فإنه يهلك بعدل الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة. إنما يراد العلم للعمل، وأنك لن تترك، لا تسأل ولا تحاسب ولا تجازى، كما قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. لا تترك سدى، ثمة بعث وحساب وجزاء، وثمة سؤال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر منها عن علمه ماذا عمل به، ويقول الله جل وعلا: ليسأل الصادقين عن صدقهم. ويقول سبحانه وتعالى: ماذا أجبتم المرسلين، ويقول سبحانه وقفوهم إنهم مسؤولون، كل أحد سوف يسأل. نسأل الله الثبات على دينه، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا حتى تنجو. نسأل الله يدركنا برحمته. نعم. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله الإيمان بالبعث من مما علم بالدين بالضرورة، وهو أن الله جل وعلا يبعث الناس إذا ماتوا، وهذا من المسائل العظيمة، وهي الإيمان بالبعث بعد الموت. ومن كذب بالبعث وأنكره فقد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لهذا الشيء قال: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سماهم الله كافرين. نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل هذه فيها فائدة، وهي بيان أن الله جل وعلا أرسل رسلا، وفيها فائدة وهي مهمة الرسل، وهي البشارة والنذارة، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والبشارة لأهل التوحيد والنذارة لأهل الشرك والتنديد. نعم. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. وهذا فيه إشارة، الشيخ ذكر هذه المسألة إشارة إلى أن الحجة قامت على العباد بإرسال الرسل، ولهذا الشيخ قال: أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، وذكر الدليل قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد أرسل الله الرسل، قد قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قد بعث الله الرسول. هذا يدل على أن من بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بلغته البشارة والنذارة، لكن فرط، ترك البشارة وأهمل النظر في النذارة، ففعل الشرك والكفر وأعرض عن التوحيد. هذا يبين مهمة الرسل، وأن الواجب على العباد أن يتقوا الله جل وعلا، وأن ينظروا فيما أمر الله جل وعلا الرسل ببلاغه من توحيد الله والحذر من الشرك والإنذار عنه، حتى يعبدوا الله جل وعلا على بصير. لهذا قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه آية عظيمة، وهي نظير قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. سماها بينة. ثم قال جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني قبل القرآن قبل الرسول، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذا يبين هذه المسألة العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي الحجة بإرسال الرسل. نعم. قال رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة يعيد كثيرا هذه المسألة العظيمة، وهي بلاغ الرسل للرسالة، وأنهم يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، لأن هذه هي أصل المسائل، وهي المسألة المشكلة التي خصم الشيخ لأجلها وعودي وثيرت على دعوته الشبه. وإلا لو الشيخ قال للناس قولوا لا إله إلا الله ولم يبين الشرك ولم يحذر من الشرك ولم يقل ما فعل فلان أو ما فعلتم هو الشرك ولم يقل هذا كفر لما حودي ولما خوص. لكن لما فصل المسألة وبين التوحيد وبين الشرك جاءت العداوة وجاءت الخصومة كما هو حال الرسل عليهم الصلاة والسلام. لهذا الشيخ في هذه الرسالة على اختصارها هو يعيد هذه المسألة كثيرا، كذلك في غيرها من رسائله رحمه الله تعالى. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا، هذا يبين أن الواجب على المسلم أن ينظر فيما أمرت به الرسل، لأن الله قطع العذر. ثم قال من نوح إلى محمد، فهل عبد يجهل التوحيد وهو يعلم أن الله أرسل الرسل وكل أمة بعث الله بها رسول ورسل ذكرهم الله عز وجل في كتابه وذكر أخبارهم وذكر ما دعوا إليه وذكر كيف أن قومهم خاصموهم عادوهم وذكر ما كان من نصرة الله لهؤلاء الرسل، أخبار كثيرة في كتاب الله جل وعلا تكفي من استبصر وطلب الحق يعرف أن هذا التوحيد من أظهر الأمور في كتاب الله جل وعلا، فكيف يجهل مثل هذا؟ ما يجهله إلا معرض. ولهذا الشيخ يعيد هذه المسألة، كل أمة أرسل إليها رسول، فهذا لا يجهل أحد، لا يجهل أحد يقرأ القرآن ويسمع النداء، نداء التوحيد والصلاة، يحضر الجمعة أو يعيش بين المسلمين، لا يجهل مثل هذا كما بين مشايخنا علماؤنا. قال كل أمة أرسل رسولا من نوح إلى محمد، ماذا يأمرون الرسل؟ يأمرون بالصدقة أو بالأخلاق الحميدة أو يأمرون بصلة الرحم؟ نعم أمروا بهذا، لكن رسالتهم إنما ابتدأت وكان أساسها وقاعدتها هو التوحيد والأمر به وبيان الشرك والتحذير منه. فكيف هذا الذي يقع في الشرك ويدعو غير الله لا يجهل صفة الصلاة ولا يجهل صفة الصوم ولا يجهل صفة الزكاة والحج، ويجمع الأموال العظيمة سنوات طويلة يجمع الأموال حتى يؤدي الحج، لكن ما يسأل عن التوحيد ولا عن الشرك ولا يبحث عن فعله وفعل أبيه وجده هل هو توحيد أم شرك؟ هذا ليس إلا إعراض، وله أسباب كثيرة، منها عناد، منها إثار للهوى، منها أخذ بالعادة وما كان عليه النشأ، أسباب كثيرة لكنه إعراض. مثل هذا لا يجهل، ربما يفهم ويعرف دقائق في الزكاة، دقائق في الصوم، دقائق في الحج، ويعرف الأدلة عليها، وربما يعرف اختلاف الفقهاء في مسائل لو جهلها ما ضره، لكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر عظيم، فمثل هذا ما يجهد. الشيخ رحمه الله عاد هذا، قال يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، هذه دعوة الرسل كله. قال رحمه الله يأمرهم بعبادة الله وحده، فهذا يا إخوان أظهر الأمور وأوجب الواجبات وأصل الأصول وأول ما يجب على كل مسلم تعلمه، وهو أن يعرف عبادة الله عز وجل ما هي وحقيقتها، ويعرف نقيضها، ما ينقض هذه العبادة. فما يعرض عن هذا إلا من آثر الدنيا وآثر الجهل، أو من رغب أو خاف فبقي على ما هو عليه من الشرك بالله جل وعلا. نعم. افترض الله على جميع العباد، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، الطاغوت من الطغيان، كما قال الله جل وعلا إن لما طغى الماء، وقول الطغى أي جاوز حده، والطاغوت في الشرع هو الكفر، هو الكفر والدعوة إلى الكفر والشرك، كل هذا هو الطاغوت. فيجب عليك أن تعتقد، أن تتبرأ من الشرك والكفر، وتعتقد بطلان عبادة غير الله جل وعلا. نعم. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا شيئا من علم الغيب والحكم، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه المسائل عظيمة. إبليس لا شك أنه رأس الطواغيت، لأنه هو الذي يدعو إلى الكفر بالله جل وعلا. من عبد وهو راض لأنه رضي بالكفر، ومن دعا الناس لعبادة نفسه أيضا هذا أعظم، لأنه هو رضي بالكفر وزاد على هذا بالدعوة إليه. من ادعى شيئا من علم الغيب، كمن يدعي قيام الساعة أو يدعي علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، هذا كله هو الكفر. ومن حكم بغير ما أنزل الله، رضي الكفر، رضي الشرك، دعا إلى الشرك، فهذا كله مما هو من الطغيان الذي يدعو كل مسلم يكفر به. نعم. قال رحمه الله الدليل. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم، رأس الأمر الإسلام، يعني الأمر الذي يرد إليه جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هو التوحيد. ولهذا قال بعده: وعموده الصلاة. وهذا يدل على أن الصلاة تركها كفر، لأن الأمر يزول بزوال عموده. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لأنه هو الذود عن الدعوة. والجهاد أنواع: جهاد القتال، وهذا لولاة الأمر، هذا مناط بولاة الأمور كما هم بينوا في بابه تحت الراية الصحيحة المنعقدة التي يعقدها ولي أمر المسلمين. وجهاد النفس، هذا فرض عين على كل مسلم يجاهد نفسه، جهاد الشيطان، جهاد المنافقين وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل الشبه، هذه مرتبة أخرى، هذه للعلماء وأهل العلم وطلاب العلم الذين عندهم القدرة، عندهم المعرفة. فلا بد من الجهاد، تجاهد الشيطان وتجاهد أهل الأهواء والبدع إذا كنت من أهل العلم وعندك القدرة على ذلك، وتجاهد المشركين الكفار تحت راية ولي الأمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ومن ترك الجهاد بأنواعه ذهب دينه، كما قال الله جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. من ترك جهاد نفسه ذهب دينه، من ترك جهاد أهل البدع والشياطين أهل الأهواء من الإنس والجن أيضا ذهب دينه، لأن هؤلاء أهل البدع يفسدون عقائد المسلمين. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بهذه المسألة العظيمة. ثم أيها الإخوة، قال بعد ذلك: قال رحمه الله تعالى: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. صلى وسلم على رسول الله. نعم، هذه الرسالة أيها الإخوة رسالة عظيمة. أنا أوصي نفسي أولا، ثم أوصيكم بتقوى الله جل وعلا في كل حال. ثم أخذ هذه الرسالة وغيرها من مسائل التوحيد، مثل قواعد الأربع وكتاب التوحيد، كشف الشبهات، ونواقض الإسلام، وغيرها من الرسائل التي ألفها الشيخ رحمه الله وألفها غيره من علماء المسلمين، أن تأخذ ذلك عن العلماء الراسخين. احذر أيها الأخ من قطاع الطرق، من غلاة أو جفاة، عليك بالعلماء، بعلمائنا مشايخ، علماء اللجنة الدائمة، من مات وقضى منهم نسأل الله أن يرحمهم، أو كان موجودا، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وإخوانه من العلماء معروفون علماؤنا معروفون، ما يحتاج الإشارة إليه. من كان على هذه الجادة وهذه الطريقة في كل بلد وفي كل مكان وكان محققا للعلم فاستفد منه. ومسائل الكفر والتكفير ومسائل الشرك مسائل دقيقة يا إخوة، لذلك ينبغي طالب العلم أن لا يستعجل. نعم، يتعلم ويعرف ويأخذ عن العلماء، لكن ما ينبغي الخوض في هذا دون دون بصيرة. ولذلك فتوى اللجنة الدائمة في مسألة من مسائل العظيمة وهي مسألة الإيمان، ذكروا الإيمان وما كان عليه السنة في عقيدة الإيمان، وذكروا الإرجاء وحقيقة المرجئة، ثم كان في خاتمة هذه الفتوى تحذير من الخوض والجدل في مسائل العقيدة. نعم تعرف هذه المسائل، لكن إياك أن تخوض وتتجادل بغير طريقة أهل العلم في البحث والنظر في المسائل، مما يفضي إلى العداوة والبغضاء بين الإخوة، وربما يفضي الأمر إلى تبديع أو تكفير أو تفسيق، وربما يفضي الأمر إلى سفك دماء بسبب الجهل والدخول في المسائل من أعلى من كما يقال من فوق الجدار. لا، البيوت من أبوابها، المسائل من أصولها من قواعدها، وأتها على الطريقة التي سلكها أهل العلم. نعم قد تحفظ وتعرف وتدرس ويكون عندك علم، وربما تحفظ الأقوال والأدلة وتسردها، لكن في طريقة تعلمك لم يكن ذلك، وطريقة أخذك لهذه المسائل لم يكن ذلك على طريقة العلماء، ولذلك يدخل الشطط من غلو أو جفا. أنا أحذر يا إخوة من الخوض في مثل هذه المسائل الخطيرة. نعم هذه مسائل درسناها وعرفناها، عرفنا التوحيد، عرفنا الشرك، عرفنا الإيمان، عرفنا الكفر بالطاغوت، لكن الجدل في هذا على غير بصير، على غير بينه، على غير الجادة التي سلكها العلماء، البحث فيها على غير الجادة التي سلكها العلماء يفضي إلى الشطط. كن على جادة السلف في العلم، وكن على جادة السلف أيضا في العمل، وكن على جادة السلف في الدعوة، وكن أيضا على جادة السلف في الفهم والتلقي والنظر ومعاملة الواقع والمسائل والحوادث بالطريقة التي كان العلماء في كل عصر وفي كل مصر ممن هم على منهج السلف الصالح وعقيدة الأئمة المتبوعين من السالفين، كن على جادتهم في التعامل مع هذه الحوادث. ومن حقيقة مال عن هذه الجادة يكون محل الفتنة في نفسه ومحل الفتنة في غيره. والخير كل الخير فيما أزعمه، وأرجو أن يكون ذلك صوابا، أنه في زماننا أن تأخذ علمك من مشايخنا بن باز بن عثيمين فوزان وغيرهم من العلماء علماء اللجنة الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة، هذا هو الخير. نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة والتسديد، وهذا ليس محصورا في هؤلاء المشايخ الذي ذكرنا، في كل بلد، في المدينة علماء فاضل، في مكة، في قصيم، في جدة، في كل مكان تجد أهل العلم، أهل السنة، أهل الفضل، الذين تأخذ عنهم العلم وتأخذ عنهم الحكمة وتأخذ عنهم العقل وحسن التعامل مع الحوادث والنوازل، مما يكون من أثر ذلك بركة في نفسك وبركة في دعوتك. نسأل الله الجميع التوفيق والتسديد، ونسأل الله أن يغفر لنا ما وقعنا فيه من الزلل والخطأ والتقصير، واعذرونا إن كان في هذا التعليق شيء من النقص أو الخلل، ونسأل الله أن يتولانا وإياكم بولايته. ونسأل الله في ختام هذا الدرس أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم أمنها وإيمانها، وأن يحفظ حكامها وعلماءها ورعيتها، ويحفظ المقيمين فيها، ويجعلها دائمة أبدا ناصرة للإسلام والمسلمين، ويوفق ولي أمرنا وولي عهده لما يحبه ويرضى، وجميع ولاة أمور المسلمين يوفقهم لما يحبه ويرضى، ويهديهم صراطه المستقيم، يوفقهم لحكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلهم رحمة على رعيتهم، ويجعلهم سببا في اجتماع المسلمين على الحق ونصرة دينهم وقمع أعداء الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. نسأله جل وعلا أن يفرج همومنا وينفس كروبنا ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويشفي مريضنا ويغفر لميتنا ويرد غائبنا ويجمع شملنا ويألف قلوبنا ويجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الأولئك رفيقا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، نفع الله بكم والعباد والبلاد وجزاكم الله خيرا. في بعض الإخوة يطلب الرقم الهاتف، ولا مانع أنا أملي رقم الهاتف، لكن يا إخوة اللي يريد يسأل مسألة شرعية يسأل العلماء، علماءنا ومشايخنا يرجع إليهم. أنا لست الحقيقة أرى أني أسأل عن، وإن كان درستكم مدرس، أنا مدرس يا إخوة، لكن من أراد أن يسأل يسأل علماءنا ومشايخنا، ولكن من له حاجة فيقيد الرقم.